السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، في هذا اليوم 23 شهر ذي القعدة لعام 1444 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وابتدأ الدرس من باب ذكر الأصناف الذين تدفع إليهم الزكاة. قال الإمام موفق الدين أبو محمد عبد الله بن أحمد في كتاب الكافي: باب ذكر الأصناف الذين تدفع إليهم الزكاة. وفي هذا بيان أن الزكاة محصورة فيما ذكره الله سبحانه وتعالى، وأنها لا تجزئ إلى غيرهم. ولهذا قال: وهم ثمانية ذكرهم الله تعالى في قوله: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. فلا يجوز صرفها إلى غيرهم من بناء مسجد أو إصلاح طريق أو كفن ميت، لأن الله تعالى خصهم بها بقوله: إنما، وهي للحصر، تثبت المذكور وتنفي ما عداه. في قوله إنما، أي إنما الصدقات لهؤلاء ولا تصرف لغيرهم. ولهذا في الحديث الذي رواه أبو داود بإسناد فيه كلام، لكن هو مفسر ومبين مع ظهور الدلالة من الآية ظهورا بينا، قال: إن الله قسم الزكاة أو الصدقة إلى ثمانية أصناف، فإن كنت من هذه الأصناف أعطيتك منها، من هذه الأصناف الثمانية. ولهذا لا تصرف في بناء المساجد وإصلاح الطرقات والجسور نحو ذلك، حتى وإن كانت أعمالا خيرية خالصة، لأن هذه الأبواب لها مصارف أخرى جاءت في الشريعة في باب الأوقاف والصدقات والوصايا. وأما هذه الأصناف، أما هذه الزكاة المفروضة في المال بشروطه أو في الأموال بشروطها، فإنها لأهلها خصوصا. وروي بل صح عن الحسن عن أنس رضي الله عنه والحسن بإسناد صحيح من رواية رواه أبو عبيد في كتاب الأموال، أنه أن الحسن أن أنس رضي الله عنه والحسن هو البصري قال: ما أعطيت في الجسور والطرق فهو أو فهي صدقة ماضية. قال إسماعيل بن علية، قال إسماعيل بن علية هو شيخ أبي عبيد: أي في الزكاة، أي في الزكاة. وفي هذا نظر من جهة: أولا نفس الدلالة من اللفظ، وفي أيضا كونها تصرف إلى هذه الأشياء وهذه المصارف. أولا في قوله: ما أعطيت في الطرق في الطريق والجسور أو الجسور والطرق في صدقة ماضية، فليست صريحة فيه. والمعنى أنه يجوز أن تكون الصدقات، والصدقة بالمعنى العام تكون صدقة تطوع، وتكون الصدقة المفروضة، فأنه يجوز صرف الصدقات في مثل هذه الجهات. لكن مهما قيل فإنه وإن كان الدلالة من هذا الأثر هو صرفها لهذه الجهات، فالآية الصريحة في أنها لا تصرف إلا لهؤلاء الأصناف بقوله: إنما الصدقات الآية. قال رحمه الله: ولا يجب تعميمهم بها. وعنه: يجب تعميمهم والتسوية بينهم، وأن يدفع من كل صنف إلى ثلاثة فصاعدا، لأنه أقل الجمع إلا العامل فإنما يأخذه أجرة، فجاز أن يكون واحدا. وهذا قول في المذهب، وهو المعتمد عند الشافعية، أن الزكاة عليه أن يقسمها بين هؤلاء الأصناف الثمانية. فإذا كان له مال زهيه الزكاة فيقسمه ولو كان قليلا، ولو كان قليلا يقسمه بين هؤلاء الأصناف، ويعطي كل صنف اختلفوا في القدر. قيل مثلا يعطي إلى ثلاثة من كل صنف إلا العاملين، إلا نصيب العامل فإنه فيأخذه أجرة، ولهذا قد يكون واحدا فيعطي في العاملين يعطي واحد. وهذا القول ضعيف، بل ضعيف جدا، ضعيف جدا. والأدلة كما سيذكرها المصنف رحمه الله تدل على خلاف هذا القول، وإن كان سيعلل هذا القول. وصرفها إلى هذه الأصناف فيه تفصيل. قال بعض السلف كما روى أبو عبيد عن بعضهم في كتاب الأموال، قال إذا كان المال واسعا، أو قال إذا كان المال وزا مزا، مزا أي كثيرا، لعل إبراهيم النخعي أو إبراهيم بن إبراهيم أحد فقهاء الكوفة، أحد فقهاء الكوفة قال إذا كان المال كثيرا فإن الأولى أن يوزعه على هؤلاء الأصناف، وإن كان قليلا فيصير في صن واحد. ولا وهذا ما يبين أن المتبع في ذلك الأصلح، لأن قد يكون المال قليل في توزيعه فوات النفع حين يكون المال قليل، مثل صدقة الفطر. صدقة الفطر يجوز أن يصرفها، صدقة الفطر ولو كانت صاعا يجوز أن يقسمها بين أكثر من واحد، بين أكثر من واحد، لكن لا يكون قسم بين أكثر واحد بأن يعطي كل واحد حفنة، بل يعطيه مقدار يمكن أن يتعيش به، يمكن أن يكون وجبة له. كذلك أيضا في باب الزكاة يعطي القدر الذي يستفيد منهم، هذا إذا كان رأى أن الفقراء فيهم في ناحيته أو في قرابته أو في جارن فيهم كثرة فأراد أن يوزعها. أما أن تكون على سبيل الوجوب فهذا قول ضعيف. قال رحمه الله وهذا اختيار أبي بكر، لأن اختيار أبي بكر عبد العزيز على هذا القول اللي هو قول الشافعية وعلى هذه الرواية، لأن الله تعالى جعلها له بلام التمليك في قوله إنما الصدقات للفقراء، يعني وهذا في الأغلب من أصناف الزكاة من بلام التمليك، وشرك بينهم بواو التشريك فكانت بينهم على السواء كأهل الخمس والأول المذهب وهو الصواب وهو قول الجمهور. وإن كان ولا شك أنها بلام التمليك لكل صنف، ليست بلام التمليك على أنه جميعا أن زكاته يملكها لهم، بل دلالة الآية تدل على أن صدقات للفقراء، وأنه لو ملك زكاته كلها للفقراء امتثل الأمر للتمليك، لأن الله قال إنما صدقات للفقراء والمساكين، أي وللمساكين أيضا، فلو أعطاها للفقراء كما سيأتي في الحديث في هذا الباب فإنه بذلك يكون ممتثلا وعاملا بالآية. وشرك بينهم بواو التشريك، وهذا التشريك ليس على سبيل الشركة بأن يكونوا شركاء، إنما التشريك هذا هو التشريك العام في الحكم، وهذا صحيح لأنه عطف بينهم بالواو، وهذا تشريك في عموم الحكم، وأن الزكاة تصرف إلى هذه الأصناف الثمانية، فهم اشتركوا في جواز صرفها إلى هذه الجهات، وليس المعنى أنها تصرف إلى كل صنف منهم، فالمعنى أنه مصرف، فسواء صرفها إلى هؤلاء أو إلى هؤلاء فقد أدى الواجب. والأول المذهب كأهل الخمس، وأهل الخمس أيضا على الصحيح القول بأنه يوزع خمس الخمس على خمسة أصناف، أيضا هذا خلاف ما جاء في هدي عليه الصلاة والسلام، وكذلك ما جاء عن الصحابة عن أبي بكر بعد ذلك وعمر، يدل على أنه لم يراع مثل هذا، بل إن الخمس مصرف، فقد يكون مثلا الحاجة الأكثر للفقراء أو المساكين أو اليتامى ونحو ذلك مما فهي مصرف. ولهذا لم يكن النبي عليه الصلاة والسلام يقسمه على 5 أقسام، ولم يعرف هذا كما بينه كثير ممن تتبع الأخبار في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك هدي الصحابة بعد ذلك أبو بكر وكذلك عمر رضي الله عنهم. والأول المذهب لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ رضي الله عنه: أعلمهم أن عليهم صدقة تؤخذ من أغنياء فترد في فقراهم، أمر بردها في صنف واحد، وهذا دليل صريح في ذلك وأنها ترد في صنف واحد، ولم يقل ترد في الأصناف الثمانية بل ذكر صنفا واحدا. وقال لي قبيصة، وقبيصة مخالق الهلالي رضي الله عنه، لما سأله في حمالة وقال لي قبيصة لما سأله في حمال: أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها، وهو صنف واحد. وهذا الحديث رواه مسلم: حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها، أي بجميع الصدقة، ولم يقل حتى نأمر لك ببعضها، حتى نعطيك جزءا منها، حتى نأمر لك بشيء منها. المقصود أنه قال فنأمر لك بها، وظاهر أن صرف الزكاة له وهو صنف واحد. وأمر بني بياضة وبطن من الأنصار رضي الله عنهم بإعطاء صدقاتهم سلمة بن صخر وهو واحد، وهذا في حديث طويل، حديث سلمة بن صخر رواه أحمد وأبو داود والترمذي ورواية محمد بن إسحاق عن محمد بن عمرو بالعلقمة وقاص عن سليمان بن يسار عن سلمة بن صخر، محمد بن إسحاق عن محمد بن عمرو بن عطاء، ليس من علقمة، محمد بن عمرو بن عطاء عن سليمان بن يسار عن سلمة بن صخر. وسليمان بن يسار والحديث في علتان: محمد بن إسحاق في مدلس، وسليمان بن يسار لم يدرك سلمة بن صخر، لكن الحديث له شاهد بمعناه بالقصة، وإن كان مختصرا لكن فيه في ألفاظه ما يدل على أن صاحب القصة في أن هو سلمة بن صخر. وهذا الشاهد عند أبي داود، شاهد عند أبي داود من رواية ابن عباس قال وهو واحد. فتبين بهذا أن مراد الآية بيان مواضع الصرف دون التقسيم، وهذا لا شك تفسير بين وبيان بين، والنبي عليه الصلاة والسلام يبين ما في كتاب الله سبحانه وتعالى، وكتاب الله لا يخالف سنته عليه، بل سنته تبينه وتفسر ما يكون فيه من إجمال أو تقييد أو تخصيص نحو ذلك. فتبين بهذا أن مراد الآية بيان مواضع الصرف دون التعميم، ولذلك لا يجب تعميم كل صنف ولا التعميم بصدقة واحد إذا أخذها الساعي، لا يجب تعميم كل صنف بأن يعمم يعطي كل صنف إذا أخرجه هو، أو بتعميم صدقة واحد إذا أخذها الساعي. إذا أخذها الساعي فإنه لا يلزمه أن يعمم بالصدقة بل يعطيها لصنف واحد، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ رضي الله عنه: فترد في فقراء، بخلاف الخمس على ما تقدم، وإن كان أظهر والله أعلم أن الخمس أيضا بيان للمصرف، وليس المعنى أن الخمس يقسم إلى 5 أقسام. فصل: إذا تولى الإمام القسمة بدأ بالساعي. هو رحمه الله بدأ بالساعي، وسوف يذكر الفقراء والمساكين بعده، وإن كان في الآية إنما الصدقات للفقراء والمساكين، لأنه بدأ بالساعي لأنه كما ذكر رحمه الله يأخذ عوضا وأجرة. قال: بدأ بالساعي فأعطاه عمالته، فأعطاه مشكول بالكسر العين، وعمالته هذا هو الأكثر، العمالة هي الأجرة على وزن فعالة، وعمالة بالكسر على وزن فعالة هي الحرفة. ودع لحرفة فعالة، بالمعنى أنه يكون النفعالة بالكسر هي الحفظ، مثل النجارة والحدادة والخرازة وما أشبه ذلك من الكلمات التي تكون تدل على الحرفة وهي على هذا الوزن، وتكون أيضا في باب الولايات أيضا على وزن فعالة، يقال مثلا نيابة، إمارة، وزارة وما أشبه ذلك، سفارة مثلا، أيضا كذلك هي على وزن فعالة. أما ما يعطى لأجرة فيقال عمالة، وعمله العمالة أي أعطاه العمالة، هذا وقع نحوه في حديث عمر رضي الله عنه لما أعطاه النبي عليه الصلاة والسلام، كان أرسله عاملا عليه فأعطاه العمالة، وقصة في أنه قال أعطه لغيري الحديث. وإن كان يجوز الكسر لكن الأشهر أن العمالة بالضم هي للأجرة، والعمالة بالكسر على وجه فعال هي للحرفة، سواء كان في باب الحرف أو في باب الولايات. فأعطاه عمالته لأنه يأخذ عوضا، فكان حقه آكد من يأخذ مواساة، لأنه يأخذ عوض، فكان حقه آكد ممن يأخذ مواساة. لكن من يأخذ مواساة هو آكد من جهة ثانية، ولهذا بدأ الله به سبحانه وتعالى، لأن الذي يأخذ على سبيل المواساة لا يمكن أن يطالب، وليس له قوة وليس له سلطان على صاحب الزكاة، لأنه يأخذ على سبيل المواساة يعطي، فيقول لا أعطيك أعطي غيرك، فيه من هو أولى منك بالمواساة فنعطيه. فلهذا كان حقه يعني كان أولى بالتقديم لأجل أن يهتم به بهذا الصنف الفقراء والمساكين على غيرهم، لأن مواساة الفقراء والمساكين هو الأكثر، وهو الواقع في الأكثر من أصناف الزكاة. ولهذا بدأ الله سبحانه وتعالى بالوصية، بعد وصية يوصي بها أو دين، بعد وصية يوصى بها أو دين، قدم الوصية على الدين، قدم الوصية، لأن والوصية بغير مقابل، والدين يكون مقابل شيء، فصاحب الدين قوي، ولصاحب الحق ما قال لو منع ما يمكن يمنع، يطالب بحقه، ويكون له مقال وله قوة، أم بخلاف صاحب الوصية الذي يأخذها بغير عوض. فلهذا قدم في هذا، وكذلك فيما يظهر الله أعلم تقديم الفقراء والمساكين هو من هذا الباب. فصاحب العمالة أو العمالة يأخذهم باب الأجرة، فهو إن تأخر إعطاؤه فحقه ثابت لن يفوت، ويطالب بحقه لأنه مقابل عمل مقابل أجرة، فيطالب به ولا يمكن منعه من حقه، بخلاف الفقراء والمساكين فإنه لا يتعين هذا الفقير أو هذا الفقير، قد تصرف لغير الفقراء. قال رحمه الله: لأنه يأخذ عوضا فكان حقه آكد، ممن يأخذ مواساة. وكما تقدم الآكدية تختلف، والمواساة لا شك أنها آكد، والمواساة ممن يعني يكون حاجة إلى أن يراعى حقه أولى من غيره لضعفه عن المطالبة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام إن في حديث جيد رواه النسائي: إني أحرج حق الضعيفين اليتيم والمرأة، مع أن الحرج واقع على كل من جحد حقا لغيره، وإن لم يكن ضعيفا وإن لم يكن رح، لكن النبي عليه الصلاة والسلام شدد في هذا، لأنه قد يكون سطوة على الضعيف وعلى مثل المرأة، فيسطو على الحق، يستغل مثلا ضعف فيهم فلا يؤدي الحق، أما غيرهم قد يكون له قوة في انتزاع الحق. فقال: إني أحرج حق الضعيفين والمرأة، ثم لشدة الإثم في باب التعدي عليه والظلم، ليس كظلم من كان له قوة، بخلاف ظلم الضعيف فإنه يكون أشد في باب الإثم. كان حقه آكد ممن يأخذ مواساة، وللإمام أن يعين أجرة الساعي قبل بعثه، وله أن يبعثه من غير شرط، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بعث عمر رضي الله عنه ساعيا ولم يجعل له أجرة، فلما جاء أعطاه، فإن عين له أجرة دفع إليه، وإلا دفع إليه أجرة مثل هذا. يبين أنه لا يشترط تعيين الأجرة، وأن أشبه يعني يشبه بعض ما يؤخذ من الأعمال التي لا يشترط فيها شرط الأجرة كالجعالة مثلا، فلهذا له أن يعين له أجرة، وله أن يطلق ويعطيه ما يكون بقدر أجرة مثله. ثم أيضا قد يكون هذا من المصلحة المتعلقة في هذا الباب في المال الذي يجمعه وما يكون منه من عمل وجد فيها، فيختلف الإعطاء بحسب نشاطه. وقد مثلا يقدر له شيء من المال وأجره، وقد لا يكون عمله بقدر ما جمعه نحو ذلك. فالمقصود أن يرى المصلحة في مثل هذا، ويدفع منها أجرة الحاسب والكاتب والعداد والسائق والراعي والحافظ والحمال والكيال ونحو ذلك، لأنه من مؤونتها فقدم على غيره. المقصود أن كل من يكون له عمل في باب الزكاة من هؤلاء وأصنافه، وهذا يختلف من عصر إلى عصر، فلذا كل من عمل على هذا الباب وكان من شأنه أنه يأخذ سواء كان على سبيل المشارطة أول أو يعطى بعد ذلك، فإنه يعطى حقه تاما. فصل. والفقراء والمساكين صنفان، كلاهما يأخذ لحاجته إلى مؤونة نفسه، والفقراء أشد حاجة، لأن الله تعالى بدأ بهم، والعرب إنما تبدأ بالأهم فالأهم، ولأن الله تعالى قال إنما أما السفينة وكانت لمساكين يعملون في البحر، فأخبر أن لهم سفينة يعملون بها، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم احيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين، رواه الترمذي، فدل على أن الفقر أشد، أن الفقر أشد، فالفقير من ليس له ما يقع موقعا من كفاية مكسب ولا غيره. الله سبحانه وتعالى بدأ بالفقراء، ولا شك أن البداء بالشيء يكون لأهميته، وإن لم يقتضي الترتيب في هذا. قال عليه الصلاة والسلام أبدأ بما بدأ الله به في الصفا والمروة، كما عند مسلم وعند النسائي ابدأ بما بدأ الله به، وكلاهما يأخذ لحاجته، الفقير يأخذ لحاجته ليس لحاجتنا إليه، مثلا مثل العامل وغيره ممن يأخذ لغير حاجته. فلهذا اختلف الفقراء، والمشهور على أن الفقير هو من يجد دون نصف حاجته، والمسكين ما يجد نصف الحاجة فأكثر. فلو كان مثلا اثنان أحدهما يجد مثلا 40% من حاجته، حاجته مثلا 10,000 في الشهر مثلا، فيجد 4,000، فهذا فقير. وآخر يجد 6,000 وحاجته 10,000، فهذا مسكين، تكون حاجة مثلا في نفقته وفي أجرة. فإذا وزع هذا المال على نفقتي على أهلي وأولاده وعلى الكراء الذي يدفعه لداره، والكراء الذي يدفعه لاستخدام سيارة ونحو ذلك، تكون بها تكون حاجته مثلا بهذا، فيجد ما هذا 4 وهذا 6، فهذا فقير وهذا مسكين، هذا مسكين. والعرب إنما تبدأ بالأهم فالأهم، وأما السفينة فكانت المساكين يعملون في البحر. وهذا أورد عليه أنه أن مثل هذا أن المساكين حين يذكر وصف المسكين فإنه يدخل في الفقير، وإذا ذكر الفقير وحده دخل فيه المسكين. فكل الأدلة التي ذكرت في مثل هذا لا تسلم من مناقشة. قال سبحانه أو مسكينا ذا متربة، سدل به على أنه ربما يكون شديد الحاجة، وإن كان هذا اعترض عليه بأنه لم يقل المسكين، قال ذا متربة، فقيده بأنه لصق بالدقاء بالتراب، فهذا البيان يدل على أنه كالفقير وأشد لزيادة هذا القيد. وبالجملة العلماء كاد يتفقون على هذا المعنى من حيث الجملة أن الفقير قدم لشدة حاجته على المسكين. أما الحديث ذكر الله محيني مسكين ومتني مسكين واحشرني في زمرة المساكين فقد روى الترمذي من رواية أنس من رواية ثابت محمد العبدي عن الحارث الليثي الحارث بن نعمان الليثي عن أنس رضي الله عنه، والحارث هذا مجهول وذكره بعض الموضوعات كامل الجوزي. والمسكين الذي له ذلك فيعطى، فالفقير من ليس له ما يقع موقع من كفايته من مكسب ولا غيره، والمسكين الذي له ذلك فيعطى كل واحد منه ما تتم به كفايته، يعني المسكين يكون له بعض الكفاية لكن فوق ما يجده الفقير. وأحسن ما قيل أن هذا يجد نصف الكفاية فأكثر، يعني 50% فأكثر، وذاك لا يدري دون 50% هو الفقير. وإذا ادعى الفقر من لم يعرف بغنى قبل قوله بغير يمين، إذا ادعى الفقر من لم يعرف بغنى قبل قوله بغير يمين، لأن الأصل عدم المال. وإن ادعاه، يعني لو إنسان ادعى الفقر وقال إنه فقير أعطني زكاة يعطى بغير يمين، وذلك أن الأصل عدم المال، أصل عدم. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يعطي من سأل ولم يقل ائتي بالبينة ائتي بالشهود أن لك أنه ليس لك مال. وسيأتي ذكر حديث في هذا الباب أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن شئتما أعطيتكما إن شئتما أعطيتكم، وبينه لا حظ في هذه غني ولا لقوي مكتسب. وهذا لا شك له أحوال حين يشك في الحال وحين تدل القرائن، فمن يؤدي الزكاة عليه يعتني بأمر الزكاة، لكن الأصل أنه لا يطلب البينة على مثل هذا، ولأن هذا قد تعسر إقامة البينة عليه أنه ليس عنده مال. وإن ادعاه من عرف غناه لم يقبل يبين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل أصابته فاقة حتى يشهد ثلاثة من ذوي الحجى من قومه لقد أصابت فلانا فاقة فحلت له المسألة حتى يصيب قوام من عيش أو قال سدادا من عيش، رواه مسلم. حديث قبيصة، هذا حديث قبيصة ابن مخارق الهلال رضي الله عنه، حديث طويل وفي هذا القدر. وهذا هو المختار عند أهل العلم في هذه المسألة، أن من ادعاه وقد عرف بغنى، إنسان معروف بالغنى والمال من التجارة والبيع والشراء، ثم جاء يسأل ويقول إنه أصابته فاقة، قال أين مالك؟ أنت صاحب مال ومعروف، فهذا لابد أن يشهد ثلاثة من ذوي الحجة لقد أصابت فلانا فاقة، أصابه أمر حتى أوقعه في مثل هذا، أو شيء اجتاح ماله ما دام أنه معروف بالغنى. وفي الغالب أنه لا يعسر عليه أن يقيم عن هذه البينة، أن يقيم البينة على الفاقة التي أصابته. وإن رآه جلدا، وهذا حال أخرى أنه ادعى الفقر ولم يظهر عليه حال تدل على خلاف الفقر مثلا، لكن رآه جلدا وذكر أنه لا كسب لها أعطاه من غير يمين، كذلك لو رآه جلد، في الغالب الجلد يكون صاحب عمل وصاحب حرفة وله ما يتكسب منه، أعطاه من غير يمين لما روى عبيد الله بن عدي بالخيار، وهذا تابعي كبير، أن رجلين أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثه وهو يقسم الصدقة، فسأله شيئا فصعد بصره فيهما وصوبه وقال لهما إن شئتما أعطيتكما ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. وهذا حديث صحيح رواه أحمد وأبو داود والنسائي من رواية عبيد الله بن عبد الخيار عن هذين الرجلين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام لما رأهما جلدين لم يمنعهما من الصدقة، بل قال إني أراكما جلدين، وإنه لا حظ فيها لغني، يعني صاحب مال، والغني وجود المراد الغنى الذي يمنع الزكاة، الغنى الذي يمنع الزكاة، لأن الغنى قد يكون غنى يوجبها، لكن هذا المراد غنى يمنعها. فالإنسان قد يكون غنيا معنى أن عنده مال دار عليه الحول لكنه يحتاج للزكاة، فهذا غنى يوجبها، لكن هناك غنى يمنعها، له مال كثير زيادة يعني حاجته فأكثر. وهذا على قول الجمهور خلافا لأهل الكوفة الذين قالوا من كان عنده نصاب يوجبها فلا يعطى منها، لكن هذا قول ضعيف. هذه المسألة ستأتي إن شاء الله أيضا في كلامه رحمه الله. قال إن شئتم أعطيتكم، وإنه لا حظ ولا حظ في بعض الألفاظ، وإنه لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. لقوي، القوي المكتسب الذي يستطيع، يعني بشرطين، أن يكون قوي البدن مكتسب. قد يكون قوي البدن، قوي البدن لا علة في بدنه لكنه أخرق لا يحسن الكسب. وقد يكون رجل له معرفة بوجوه الكسب والحرف جيد في هذا الباب، استطيع أن يتكسب لمعرفته في وجوه الحرف، لكنه في علة في بدنه لا يستطيع العمل، فلا بد من الشرط أن يكون قوي مكتسب. وهذا في دلالة على أن القوي المكتسب لا يجوز له أن يسأل، عليه أن يعمل ولا يجوز له أن يسأل، لكن قد يكون مع قوته، مع قوة بدنه لا يحسن الكسب، لا يحسن الكسب. ولهذا في القصة المشهورة، الحديث المشهور طريق الأخذ والعجل عند أبي داود، وفيه كلام، وأن النبي عليه الصلاة والسلام حين جاء ذلك الرجل أمره، يعني أحضر له بعود وضعه فيه حديدة، ثم أمره أن يتكسب، قال لا أرينك 15 يوما عليه الصلاة والسلام، حتى جاء وقد كسب نحو من 10 دراهم ونحو ذلك. الحديث رواه أبو داود وكذلك أحمد والنسائي، حديث صحيح. ومثل هذا يعطى، لكن يذكره ويعظه، يذكره ويعظه حتى يكون على بينة من إعطاء. فإذا أعطاه بعد ذلك وتبين أنه غني فالصحيح أن زكاته ماضية، كذلك تبين أنه مكتسب صاحب حرفة زكاته ماضية، والحمد لله أنه فعل ما أمر به فلا عتب عليه، فلا يؤمر بإخراج الزكاة الثانية ما دام أنه أدى ما أمر الله به سبحانه وتعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام على الوجه المطلوب. وإن ادعى أن له عيالا، فقال القاضي وأبو الخطاب والكلوذاني محفوظ بن أحمد يقلد في ذلك، يعني يصدق ويدين في ذلك. لو قال أنا فقير أعطيني فقرة، فقال أنا عندي أولاد أحتاج زيادة، يعطى كفايته وكفاية أولاده مدة عام، كما قلد في حاجة نفسه، كما أنه قلد في حاجة نفسه ما طلب منه بينة، كذلك إذا ادعى أن له أولادا. وقال ابن عقيل لا يقبل البينة، لأن الأصل عدم العيال ولا تتعذر إقامة البينة عليهم. هذا فيه نظر، هذا فيه نظر، إلا أن تدل القرائن على كذبه، كما أنه كما ذكر الإمام أبو محمد أنه كما قلد في حاجة نفسه كذلك إذا قال إنه أولاد فقد لا يعلم مثلا به من حوله من الناس أن له أولاد، إما لأنه غريب أو أنه لا يدخل مع الناس أو لغير ذلك من الأسباب. وهذا قد يقع أحيانا حين لا يكون ذاك التواصل بين الناس، لكن حين يكون التواصل بين الناس وخاصة إذا كان من الجيران بعض البعض فالغالب هذا يظهر ويتبين. وإن كان الرجل، وإن كان لرجل دار يسكنها، أو دابة يحتاج إلى ركوبها، أو خادم يحتاج إلى خدمته، أو بضاعة يتجر بها، أو ضيعة يستغلها، أو سائمة يقتنيها لا تقوم بكفاية، فله أخذ ما تتم بالكفاية ولا يلزم بيع شيء من ذلك قل أو كثر. وهذا يبين أن الزكاة مواساة، وأنه يعطى تمام كفايته. فكل مثلا من لديه حاجات، يا حاجات الأصلية، يعني لا يشترط أن تكون حاجات ضرورية، هذه حاجات قد يقول قال طيب هذه الحاجات يمكن يستغني عنها، نقول يستغني لكنها حاجات وإن لم تكن ضرورة لكنها حاجات أصلية، حاجات لو دام الوقت بذهابها قد يؤول إلى ضرر، مثل السيارة، إنسان قد يذهب على قدمه ويركب سيارة، فلو قال بع سيارتك وأنفق على نفسك، أو خادم يحتاج إلى خدمة، لا يقال مثلا هذا الخادم سرحه واجعل ما تعطيه من مال أو راتب نفق لك، هو يحتاج مثلا لخدمته أو القيام عليه في بيته ونحو ذلك، أو بضاعة يتجر بها له مثلا أو ونحو ذلك، له محل يبيع فيه، له بستان مثلا يثمر له ويستغل السائمة لها در ولبن نحو ذلك، لكنها لا تكفي، يعطى ما يقوم بكفايته، قد يكون هذا الشيء يقوم بأقل من نصف الكفاية فيكون فقير، وقد يكون يقوم بنصف الكفاية فأكثر، فهذا مسكين فتتمم كفايته، ثم يدين ويصدق بحاجته. لو قال أنا حاجتي في الشهر 5000 والذي أحصل عليه كل شهر 3000، يعطى ما يتمم حاجته لكل شهر 2000 أو 3 في السنة كلها، يعطى للسنة كلها، هم يقولون يعطى كفايته للعام كله، فإذا قال كفايتي في العام مثلا كفايته في العام 50000 60000 100000 مثلا بحسب حاجاته، قد يكون إنسان في دار يملكه، قد يكون في دار يستأجره، قد يكون له سيارة يملكه، قد يكون سيارة يستأجرها، وهكذا حسب كثرة الأولاد وقلة الأولاد وحسب المكان الذي هو فيه. فإذا كان يقول أنا لي من المال الذي أحصله مقدار 50000 وأحتاج إلى 50000، يعطى 50000 تمام كفايته لسنة، لأن الزكاة تجب كل عام، فهذا العام يعطى كفايته، والعام الآتي يأخذ له بعد ذلك إن حال الحول وهو على هذه الحال. فصل الرابع المؤلفة، وهم السادة المطاعون في عشائرهم، وهم ضربان كفار ومسلمون، فالكفار من يرجى إسلامه أو يخاف شره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى صفوان بن أمية يوم حنين قبل إسلامه ترغيبا له في الإسلام، فيعطى ترغيبا له في الإسلام لمن لتوه أسلم، أو يخاف شره، يخاف شره، مثلا إنسان كافر لكنه عنده حسن ظن بالمسلمين ويرى أنه يحب الاختلاط بالمسلمين فيرجى إسلامه فيعطى ترغيبا له في الإسلام، أو يخشى من شره لو أنه لم يعطى سبب أذى للمسلم يعطى، فهذه مصلحة، هذه مصلحة في دخوله في الإسلام، وتلك مفسدة تدفع بإعطائه ليكف شره. والنبي عليه الصلاة والسلام أعطى صفوان ابن أمية ومحن قبل إسلام ترغيبا له في الإسلام، ترغيبا له في الإسلام، وهذا في حديث طويل في صحيح مسلم، في صحيح مسلم عن رافع ابن خديج وعن غيره جاء، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام أعطى صفوان بن أمية وعباس بن مرداس، عباس بن أمية، صفوان بن أمية والأقرع بن حابس وعوينة بن حصن، أعطى كل واحد 100 من الإبل، وأعطى العباس مرداس دون ذلك، أعطى العباس ابن المرداس دون ذلك، فعند ذلك العباس مرداس قال للنبي عليه الصلاة والسلام أتجعل نهبي ونهب العبيد بين عيينة والأقرع، فما كنت دون امرئ من هنا، يعني دون عيينة والأقرع، ومن تخفض اليوم لا يرفع، ومن تخفض اليوم لا يرفع، فكمل له عليه الصلاة والسلام 100 من الإبل. وفيه أنه أعطاهم عليه الصلاة والسلام. قال والمسلمون 4 أضرب، منهم من له شرف يرجى بإعطاه إسلام نظيره، فإن هذا القسم الأول، والمسلم 4 أضرب على ما قسمه رحمه الله، من له شرف يرجى بإعطاء إسلام نظيره، يعني إنسان له شرف إذا أعطي نظيره في الشرف رآه أعطي يقع في نفسه يقول أريد أن أعطى مثل ما أعطي، يقال له أسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يعطي المؤلفة يتألهم على الإسلام، فأخذ من هذا أن التأليف يكون بهذا الوجه لأهل الإسلام، فيعطى ليسلم نظيره. فإن أبا بكر الصديق رضي الله عنه أعطى عدي ابن حاتم 30 فريضة من الصدقة، وأعطى الزبرقان بدر مع ثباتهما وحسن نياتهما أعطاهم. وهذه قصة رواها البيهقي، وجاء أن عدي بن حاتم رضي الله عنه مع ثباته وحسن إسلامه رضي الله عنه أرسل النبي عليه الصلاة والسلام أرسله إلى قوم في حياته كما عند الطبراني، وجمع الصدقة فأعطاه النبي عليه الصلاة والسلام جزءا منها عمالة له رضي الله عنه، أو أنه جمعها ثم مات النبي عليه الصلاة والسلام على خلاف الرواية، فلذلك وفى له أبو بكر الصديق بذلك فأعطاه 30 فريضة من الصدقة، وجمع على بعض الروايات 300، فكأنه أعطاه العشر. وأعطى الزبرقان بدر مع ثباتهما وحسن نياتهما لأجل أن يكون دفعا لنظرائهم في الدخول في الإسلام. الثاني ضرب نيتهم ضعيفة في الإسلام، فيعطون تتقوى نيتهم فيه. فإن أنس رضي الله عنه قال حين أفاء الله على رسوله أموال هوازن طفق رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي رجالا من قريش 100 من الإبل، وقال إني أعطي رجالا حدث عهد بكفر أتألفهم. متفق عليه، إني أعطي رجالا حدث عهد بكفر أتألفهم، هذا صريح في أنه يتألفهم لأنهم حدث عهد بكفر، فنيتهم ضعيفة يخشى عليهم فيتألفون بالمال. في الحديث المشهور الذي جاء لعله عن أنس رضي الله عنه أن ذلك العرابي الذي جاء فأعطاه النبي عليه الصلاة والسلام غنما بين واديين غنم، فساقها كما في الرواية، فذهب إلى قومه قال يا قوم أسلموا فإن محمدا يعطي عطاء ما يخشى الفاقة عليه الصلاة والسلام. نعم. الثالث قوم إذا أعطوا قاتلوا ودفعوا عن المسلمين، يعطون فيدفعون عن المسلمين، فهؤلاء أيضا الفائدة فيهم أنهم يطمعون في المال حتى يكونوا سببا في الدفع عن المسلمين، فيدفعون الكفار عن المسلمين لما أطمعوا فيه من المال، ففيه مصلحة ومنفعة، هو في الحقيقة منفعة الإسلام، وفيه أيضا منفعة لهم في زيادة تثبيتهم على الإسلام، لكن الأغلب في ذلك هو الدفع عن المسلمين. الرابع قوم إذا أعطوا جبوا الزكاة من لا يعطيها إلا أن يخاف، يعني يجبون الزكاة من قوم يمنعونها، فيعطون حتى يجبوا الزكاة من قوم لا يدفعون إلا حينما يخافون ويرون مثلا من يأخذها منهم فيخافون منه فيدفعونها. فكل هؤلاء يجوز الدفع إليهم من الزكاة لأنهم داخلون في اسم المؤلفة، وإن لم يكن منصوصا عليها بهذه الأسماء وبهذه الألفاظ لكنها داخلة، جميع هذه الأقسام داخلة في معنى المؤلفة. وقد سمى الله، ولهذا كان الصحيح في هذا أن التأليف لا يشترط فيه من يكون سادة مطاعون في عشائرهم على الصحيح، يعني هو قال السادة المطاعون، والأظهر والله أعلم أنه لا يشترط أن يكون سادة مطاعين، لأن المقصود هو التأليف على الإسلام، والله سبحانه أطلق قال والمؤلفة قلوبهم، فهذا يشمل سواء كان من السادة أو من غيرهم. ولعل هذا بالتأمل هو ظاهر ما كان يعطيه النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في حديث ذلك العرابي وغيره ممن، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام في نفس الحديث إني أعطي رجال حدث عهد بكفرة ألفهم، لم يذكر لهم سيادة ولهم إمارة ونحو ذلك ورئاسة في قبل، لا رجال وتألفوا. فكثير من الأخبار وردت في هذا الباب علقته بالتألف على الإسلام، وليس في ذكر أنهم سادة وأنهم مطاعون. ثم النظر من جهة المعنى وهو الدعوة إلى الله والدخول في الإسلام أو التثبيت على الإسلام، هذا من أعظم مقاصد الشريعة، فجعل الشارع لهم نصيبا على هذا الوجه المشروع في كلام الإمام أبي محمد رحمه الله. فكل هؤلاء يجوز دفع إليهم من الزكاة لأنهم داخلون في سمو اللبة، وقد سمى الله تعالى لهم هان، وقد سمى الله تعالى لهم سهما، يعني من هذه الأسهم الثمانية. وروى حنبل، وهو حنبل ابن إسحاق الشيباني رحمه الله، وهو ابن عم الإمام أحمد رحمه الله، حنبل بن إسحاق ابن حنبل، لأن أحمد محمد بن حنبل، وهذا حنبل بن إسحاق بن حنبل، يجتمعون في الجد الأول، في الجد الأول، وتوفي عام 73 و200 للهجرة رحمه الله. وهو إمام كبير، لكن له رواية ينفرد بها رحمه الله، استنكر كثير من علماء هذه الروايات، وأشار العلماء إليه، وقع في كلام تقي الدين وابن رجب وغير من العلم، إشارة إلى بعض الروايات التي ينفرد بها رحمه الله. وروى حنبل عن أحمد أن حكمهم انقطع لأن عمر وعثمان رضي الله عنهما لم يعطياهم شيئا، وينظر في ثبوت هذا، هذا رواه البيهقي ولم يذكره مسندا، إنما ذكره يعني لم يذكره مسندا رحمه الله. ففي ثبوت هذا عن عمر رضي الله عنه نظر، وإن ثبت ولكن جاء عنه ألفاظ أخرى أيضا وهي لا تثبت أيضا بأسانيد ضعف، وفيها ما يدل على أنه قال رضي الله عنه إنما كنا نعطيك لما كان في حال يعني ضعف نحو ذلك، أما الآن فعز الإسلام. هذا لا ينفي، فالمعنى أن المدار على قوة والعزة، حين مثلا يكون إسلام قويا عزيزا لا شك أن الكفر ينذل، فلا يحتاج المواساة خاصة في من كان من أهل الكفر، لكن سهم ألف باقي لأنه قد يكون لأجل التألف على الإسلام، لأجل التألف على الإسلام فهذا باق. وعمر رضي الله عنه غيره من الولاة لهم اجتهادات في بعض المسائل، ليس أن حكمه رفع النسخ، لأنه لا رفع الأحكام ولا نسخ للإحكام بعد النبي عليه الصلاة والسلام، إنما فيه اجتهاد هل ينطبق عليهم هذا الوصف أو لا ينطبق عليهم هذا الوصف. ولهذا اختلف العلماء في المؤلفة وفي أقسام المؤلفة. قال رحمه الله: والمذهب الأول إن سهم ثابت ثبت بالكتاب لله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يثبت النسخ بالاحتمال، وترك عمر وعثمان عطيته إنما كان لغناهم عنهم، وهذا التأويل حسن، لغناهم عنهم، والمؤلف إنما يعطون الحاجة إليهم فإذا استغني عنهم فلا شيء لهم. ولكن هناك قد يكون قسم مؤلفة لحاجتهم هم ليس الحاجة إليهم، هذا صحيح الحاجة إليهم، هذا حين يعطى مثلا إنسان كافر للدفع عن المسلمين، يعطى إنسان كافر لأجل أن يدفع عن المسلمين أو نحو ذلك، لكن حين تكون لحاجته يعطى لتأليفه، يعطى لضعف نيته، هذا حكمه باقي، فإذا وجد مثل هذا أعطي من الزكاة. فصل الخامس: الرقاب، وهم الرقاب وهم المكاتبون، يعطون ما يؤدونه في كتابتهم، يعطون ما يؤدونه في كتابتهم، ولا يقبل قوله إنه مكاتب إلا ببينة، لأن الأصل عدمها، فإذا صدقه المولى ففيه وجهان، أحدهما يقبل لأن السيد يقر على نفسه، والثاني لا يقبل لأنه متهم في أن يواطئه ليأخذ الزكاة يشبه. الرقاب أيضا هم قسم ممن يعطى الزكاة وهم مكاتبون على المشهور، وقيل كما هو قول مالك وروان أحمد هم الأرقاء الذين يعتقون من الصدقة، وهذه فيها خلاف، لكن الأشهر وقول الجمهور أنهم مكاتبون، قال وفي الرقاب، وفي الرقاب، وهذا يبين أنه صدقات الفقراء والمساكين العاملين عليها وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله، وهذا يبين أنه يعطى، فيعطى المكاتب وهو يعطي سيد، وإن كان يجوز على الصحيح أن يعطى نفس السيد. ولا يقبل قوله إنه مكاتب إلا بين للأصل عدمها، وهذا واضح، لأنه إذا قال إنه مكاتب لا بد أن يبين أمر الكتابة بشيء يثبت ذلك، لأن الأصل أنه رقيق وليس مكاتب، لأنه يقر بالرق ثم يقول إنه كاتب سيده، يحتاج إلى أن يبين هذا. فإن صدقه المولى هو سيده، وهو في نسخة، في نسخة سيده، ففي وجهان أحدهما يقبل، لأن السيد يقر على نفسه، والثاني لا يقبل لأنه متهم في أن يواطئه الزكاة بسببه. والظاهر هذا يدور مع القرائن ودلالة الحال، فإن تبين صدقه وعسر مثلا إقامة البينة على ذلك، عسر إقامة وأقر سيده بذلك، يقوم إقراره مقام بينة مع قول المكاتب ذلك، يقول بينة ما يبين الحق، فلهذا يعطى منها. ثم الأصل في الزكاة أنها تعطى بحسب الظاهر، وهو يدعي ذلك، يدعي الحاجة، يدعي الحاجة وله حق فيها، فلهذا يعطى مثل ما من يدعي الفقر ونحو ذا يدعي الفقر، فيعطى بدون أن تطلب منه بينة كما تقدم. وللسيد دفع زكاته إلى مكاتبه، لأنه معه في باب المعاملة كالأجنبي، السيد لو عنده زكاة يعطيه كالأجنبي، ويجوز له ويجوز أن يردها المكاتب إليه، لأنه يأخذها وفاء عن دينه، يعني مثل إنسان يطلب إنسان مال، يطلب وعنده زكاة، فأعطيت من تطلبه شيئا من المال، تطلب إنسان 1000 ريال وأعطيته من زكاتك 1000 ريال، 1000 ريال، فثم هو ردها إليك، يجوز ذلك لأنه من الغارمين الذي يطلب من الزكاة، فهو داخل في الغارمين. لكن الذي لا يجوز أن يكون على سبيل المواطعة المشروطة أو على سبيل العرف ونحو ذلك، هذا لا يجوز بلا خلاف، لكن من جهة العموم لا يمنع الإنسان أن يعطي زكاته لمن عليه دين، والذي عليه دين والذي، لكن لا يعطيه يقول على أنه يسدد، لا يعطيه لأجل حاجته، فإن شاء أعطاه فلا بأس بذلك. ويجوز يردها المكاتب إليه لأنه يأخذها وفاء عن دينه، فأشبه الغريب، الغريب أيضا إذا أخذها فيجوز له يردها ما لم تكن مشروطة. ولا يزاد المكاتب على ما يوفي كتابته، لأنه ما زاد عنه يرده، لأن أخذ المكاتب مراعى، لا يأخذ أخذا مستقرا، لأن هناك من أصناف الزكاة، وهو من أصناف الزكاة من يأخذ مثل الغازي والغارم وابن السبيل والمكاتب، هؤلاء الأربعة يأخذون أخذا مراعى، فإذا زاد عن حاجته رد ما زاد عن حاجته. يجوز أن يدفع إليه قبل، ويجوز أن يدفع إليه قبل حلول النجم لئلا يحل وهو معسر فتنفسخ كتابته، وهذا واضح، يعني معنى أنه لو كان مكاتب ويحل الأجل بعد شهر فأعطاه قبل حلوله بشهر، أعطاه قبل حلوله جاهز، لأنه لو أخره يمكن ألا يتيسر هذا المال أو يكون هذا المال قد ذهب فتنفسخ الكتابة، فيرده السيد إلى الرق لأنه لم يخذ ما عليه من الدين. وهل يجوز الاعتاق من الزكاة؟ فيه روايتان، إحداهما يجوز لأنه من الرق وفي الرقاب، هذا على قول مالك، بل مالك رحمه يقول وفي الرقاب هم المعتقون، وهو رواه أحمد، فيدخل في الآية. فعلى هذا يجوز أن يعين في ثمنها وأن يشتريها كلها من زكاته ويعتقها، يعني يشتري الرقيق ويجعل زكاته في ذلك الرقيق. ولا يجوز أن يشتري إذا رحمه المحرم، فإن فعل عتق عليه ولم تسقط الزكاة، لو اشترى أباه أو ابنه أو أخاه أو عمه نحو ذلك، فإنه لا يجزي من الزكاة ويعتق عليه، ويعتق عليه، فإن فعل عتق عليه ولم تسقط الزكاة، لأن عتقه حصل بسبب غير الاعتاق من الزكاة، حصل بغير، لأن العتق لم يحصل من الزكاة، وذلك أنه لو اشتراه بمجرد شرائه يعتق ولا يشتري برحمه المحرم، لأن المقصود هو أن يشتريه بماله ثم يعتقه، ثم يعتقه، فهو يشتري، ولهذا قال وأن يشتري كلها من زكاة ويعتقها، يشتري من زكاته ويعتقها. فأما شراء رحمه فإنه يعتق بمجرد شرائه، يعتق بمجرد شرائه، ولهذا فإن فعل عتق عليهم تسقط الزكاة، لأن عتقه حصل بسبب غير اعتاق من الزكاة. وهذا على القول هذا، وهذا يهنى أحمد رحمه الله، لأنه إذا جاز أن يعتى أن يعانى فيها في المكاتب، فجواز الاعتاق عندهم من باب أولى، وداخل في عموم الآية وفي الرقاب، ويجوز أن يفك منها أسيرا مسلما، لأنه فك رقبه من أسر، والرواية الثانية لا يجوز الاعتاق منها، فك الأسير يجوز، يجوز منها. وفي الحقيقة قد يقال ليس لأجل أنه داخل في قوله وفي الرقاب، لأن هذا أسير، أسير، ولهذا فك الرقبة منه لحاجته، لأنه كالدين عليه، يعني أنه لا تفك رقبة مثلا إلا بهذا القدر من المال، فيشبه. فإذا كان المدين يعطى من الزكاة، يعطي من الزكاة الذي لم يؤسر ولم يقيد، فالذي أسر بمال ولا يفك المال من باب أولى أن يعطى من الزكاة، وحاجته أشد من حاجة المدين، فهو يدخل في الوصفين، في الغارم الذي لا يستطيع، كذلك في فك الرقبة، فهو أولى، وقد يكون أولى من جهة هذين المعنيين في صرف الزكاة في فك الأسير المسلم، لأنه فك رقبة من الأسر. والرواية الثانية لا يجوز الاعتاق منها، لأن الآية تقتضي الدفع إلى الرقاب قوله وفي سبيل الله، يريد الدفع إلى المجاهدين، والعبد لا يدفع إليه. هذا وجه من منع من اعتاق الرقاب، قالوا لأن قوله في الرقاب أنه يعطى منها ويملك إياها، يعطى إياه. أما اعتاق الرقبة في الحقيقة هو لا يملك وليس له مال، وما يعطى يكون لسيده، يعطى لسيده، فلهذا لا يكون داخلا فيها. لكن قول الثاني أنه في الحقيقة يشتريه، يشتريه ويعتقه، فالمعنى حاصل. فإذا كان اعتاق المكاتب الذي يكون اعتاقه على سبيل بالنجوم، بالنجوم، فالمبادرة إلى اعتاقه مباشرة والإسراع في ذلك بدون أن يكون مؤجلا بآجال من باب أولى أن يسعى فيه، لأن الشرع يسعى إلى فك الرقاب. فصل السادس: الغارمون وهم ضربان، ضرب غرم لإصلاح ذات البين، وهو من يحمل دية أو مالا لتسكين فتنة أو إصلاح بين طائفة، ويدفع إليه من الصدقة ما يؤدي حمالته، وإن كان غنيا، لما روى قبيصة مخارق رضي الله عنه قال: تحملت حمالة فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأله فيها، فقال: أقم قبيصة، أقم يا قبيصة حتى تأتي الصدقة، تأتينا الصدقة فنأمر لك بها. ثم قال: يا قبيصة، إن المسألة لا تحل إلا لثلاثة: رجل تحمل حمالة فحلت المسألة حتى يصيبها ثم يمسك، رواه مسلم. ولأنه يأخذ لمصلحة المسلمين فجاز الأخذ مع الغنى كالغازي. الغارمون ضربان، ضرب لإصلاح ذات البين، وهذا نفع عظيم، وهذا يعطى لمصلحة أهل الإسلام، فهو أولى ممن يعطى لمصلحته، ومن يعطى لمصلحته هو الغارم في نفقته لنفسه ولأهله، أولى منه من يعطى في مصلحة عامة، لتسكين ثائرة، لتسكين فتنة، إصلاح بين طائفتين، هذه مصالح عظيمة لأهل الإسلام. فتحمل حمالة وجد أراد أن يصلح بين قبيلتين أو بين طائفتين أو بين حيين أو نحو ذلك من أنواع الخلاف لتكون، وقد يحصل بينه قتال وفتنة عظيمة ترتب عليها مصائب على أهل الإسلام. لا شك أن هذه سبب لحلول الفتن وزوال الأمن، فيأتي هذا المصلح فيقول أنا أتحمل ما بينكم مثلا من الخلاف والنزاع لترتب عليه ثبوت أموال، فيصطلحون على شيء من المال يعطى لأحد الفريقين الذين يدعون لهم الحق. المقصود أنه تحمل حمالة، هذا يعان، هذا يعان ويعطى من الزكاة، لأن في عانة على أهل الخير في الإصلاح بين الناس. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر صدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. قال عليه الصلاة والسلام في حديث صحيح عند أحمد والترمذي من حديث الدرداء: ألا أدلكم على أفضل من درجة الصوم والصلاة والصدقة؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال: إصلاح ذات البين ولو كانت بين اثنين أعظم وأفضل من تطوع الصلاة وتطوع الزكاة وتطوع الصوم. يعني هذه الأعمال التطوعية نفعها خاص بالمتطوع، لكن إصلاح ذات البين منفعة عظيمة. هذا يقوم الليل مثلا ويتصدق بالمال مثلا، وكذلك الصوم والصدقة، يقول عليه الصلاة والسلام أفضل هذا أعماله لنفسه، وذاك يسعى يجمع الكلمة يدرأ الفتنة يزيل أسباب الشر والخلاف ويتحمل الأموال، فعند ذلك يعان. وفيه أيضا حمل لغيره من الناس حين يرون هذا العمل العظيم، النفوس تمد أعناقها إلى مثل هذا العمل العظيم، لا شك النفوس الشريفة والكريمة، وترى أنه يعان، فإذا وجد إنسان هذا الخلاف يبادر يصح مباشرة ولا ينظر إلى المال وقدر المال، يقول الحمد لله إنه حين يسعى يعان على مثل هذا وله حق في الزكاة. فلهذا قال: أقم يا قبيص حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها. الحديث: ولأنه يخدم مصلحة المسلمين فجاز له مع الأخذ مع الغنى كالغازي. الغازي يأخذ لمصلحة المسلمين الجهاد في سبيل الله، والفتن الدائرة بين أهل الإسلام دفعها وإزالة شرها أفضل في كثير من الأحيان من الجهاد في سبيل الله، لأن الجهاد في سبيل الله لحفظ سور الإسلام من الخارج، ودفع هذه الفتن لحفظ بلاد أهل الإسلام من الداخل. ولا شك أن تحصين بلاد المسلمين وحمايتهم من الفتن والشرور أعظم من الحماية من الخارج، لأن الحماية من الخارج بمثابة الربح على المال، ذات الربح على رأس المال، أما الصيانة من الداخل والحفظ من داخل منزلة رأس المال ونقص رأس المال خسارة عظيمة سبب إلى زوال المال، وهذه لا شك مصيبة عظيمة. ولهذا يعتني بحفظ رأس المال على الربح، لأن بضمانه يحصل الربح، لكن حين يحصل خلل من الداخل فيفوت رأس المال من أين يكون الربح؟ لا شك أن هذا فيه منفعة ومصلحة عظيمة ودفع لشر وفساد عظيم، ولهذا كان لهم حق في الزكاة. الضرب الثاني يعني من الغارمين من غرم لمصلحة نفسه في مباح، يعني في نفقات تتعلق بمسكنه بمأكله بملبسه له ولأهل بيته، فيعطى من الصدقة ما يقضي غرمه ولا يعطى مع الغناء، لأنه يأخذ لحاجة نفس. إنسان عليه دين لكنه لديه صنعة لديه كسب، إنسان يغرم في كل شهر مثلا 1000 ريال وعنده يعني هو له مصدر ومن المال، قد يغرم بسبب ذلك شيء من الديون لحاجته، لكن عنده ما يكفي وزيادة فلا يعطى ما دام أنه يستطيع سداد الدين، فلم يدفع إليه لأنه يأخذ حاجة نفسه. فلم يدفع إليه مع الغنى كالفقير لا يعطى مع الغنى. هذا إذا غرم في مباح، لكن إذا غرم في معصية، إذا غرم في معصية قوله قول لا يعطى مع الغنى مثل ما تقدم. الإنسان قد يكون عليه دين، يكون عليه دين، وهذا الدين مثلا إنسان دين في شراء سيارة، في شراء بيت، وهذا الدين مقصر، وهو يقضي أقساطه كل شهر بشهره، هو مقصط عليه. في هذه الحالة هو يقضي دينه كل شهر بشهره ولا يحتاج إلى زيادة على ذلك، أو هو عليه دين، عليه دين ولديه مال، فإذا طالبه صاحب الدين لا يحتاج إلى أن يستدين، المال موجود عنده، فليقول عندي دين أعطوني من أخو، عندك مال، أنت عندك رصيد، أعطه من المال الذي عندك، فإن بقي من دين شيء أعطيته بقدر ما بقي. وإن غرم في معصية لم يدفع إليه قبل التوبة، لأنه لا يؤمن يستعين به في المعصية، وفي إعطائه بعد التوبة وجهان، إحداه أحدهما يعطى لأنه يأخذ لتفريغ ذمته لا لمعصيته، فجاز كإعطائه لفقر، والثاني لا يعطى لأنه لا يؤمن عوده إلى المعصية. والصواب هو الوجه الأول. لو إنسان غرم في معصية، إنسان واقع مثلا في بعض المصائب، إما في شرب خمر أو في مخدرات والعياذ بالله، وابتلي وأصابته ديون مثلا، في هذا الحال لا يجوز، لو قال أعطوني لا يجوز أن يعطى حال إقامته على المعصية، لكن الرجل تاب، من الله عليه بالهداية وتاب وندم على ما فعل، لكنه مقيد ومكبل بهذه الدين ولا يستطيع، لأنه مقيد عليه ولا وهي مأخوذة على وجه لا يستطيع الفكاك منها، لا يستطيع الفكاك منها، ولهذا قد يؤول إلى سجنه ومنعه من أن يتكسب له ولأهله، لكنه تاب وندم، هذا يعطى من الزكاة، ذلك أنه يعطى لا يعطى على تلك الحال، يعطى على حال جديدة، فهو من أوصاف الفقراء الذين بتوبته تطهر، تطهر من هذا الفساد الذي كان فيه، فيعطى على الصحيح على التوبة، وإن كان يعني يقول لا يؤمن أن يعود في المعصية، لا هذا لا يلتفت إليه، هذا وارد في كل تائب، كل تائب، لكن إنسان يحسن ظنه بربه، والمعطي أيضا يعطيه، وإعطاؤه من أعظم الإعانة في ثباته على الطاعة، في ثباته على التوبة، حين يعطى فهذه من أعظم أسباب ثباته على التوبة وعدم رجوعه إلى ما مضى، لكن حين يمنع منها ويأتي الغارمون أصحاب السوء والشر فيهددونه، فقد ربما يغرونه، أنت إن عدت معنا لم نطالبك والعياذ بالله، فيعود إلى حال أسوأ من الحال الأولى، فكان في إعطائه مصلحة. وإذا كان الكافر يقول الله عز وجل قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، قال سبحانه فإن تبتم فلكم رؤوس أموالك في الربا لا تظلمون ولا تظلمون، إذا تاب، تاب الله عليه، وإن وقع فيما وقع فيه من الربا التوبة تجب ما قبلها، الإسلام يجب ما قبله، فإذا كان هذا في حال الكافر ففي المسلم الذي يتم عصيه من باب أولى أن يكون داخلا في هذه المعاني في التوبة من هذه المعاصي، فيعان ويعطى من الزكاة. ولا يقبل قوله إنه غارم إلا بينة، فإن صدقه الغريم فعلى وجهين. والصواب أنه يقبل إذا صدق في هذه الحال إلا تدل قرينة على كذبه، تدل قرينة على كذبه في هذه الحالة لا يقبل قوله. ويجوز للرجل دفع زكاته إلى غريمه وأخذها منه لما ذكرنا في المكاتب كما تقدم، إنسان يطلب غريمة 1000 ريال فأعطاه 1000 ريال بدون مواطع واتفاق، من عليه الدين ردها إليه فلا بأس، لأنها رجعت بسبب جديد، هو أخذها بسبب الغرم وهو مستحق للزكاة، والذي ردها ردها بسبب آخر كونه مدين، كسائر ما يأتي بسبب ويرجع بسبب آخر، النبي عليه الصلاة والسلام لا يأكل الصدقة ويأكلها ممن أعطي الصدقة، كما سأل عن اللحم الذي عنه قال من أين لكم هذا اللحم؟ قالوا من اللحم الذي أعطيته، لعله قال لأمي عطية، قال أما إنها قد بلغت محلها أو محلها، قال هو لها صدقة وعلينا هدية، في اللفظ الآخر هو وكلاهما في الصحيحين، أحدهما عن عائشة والآخر عن أمي عطية رضي الله عنها، فهي جاءت بسبب جديد. كذلك هذا المال دفع بسبب أنه غارم فهو من أهل الزكاة، وهو رده إلى صاحب الدين لأن عليه الدين، ومن عليه الدين يجب أن يعطى، إنما المحذور هو أن يكون عن مواطئ، يقول أنا أعطيك وأن ترد علي، في هذه الحالة يكون الحقيقة ليس فيه تمليك وليس فيه إعطاء، ولأنه قد يكون يائس من ماله، فهو إحياء لميت، هذا مال ميت، مال ميت وقد يكون ميؤوس منه، فيكون يعطيه يسقط الزكاة ويرد المال حشفا وسؤكيلة، والله طيب لا يقبل إلا طيبا. لكن إذا كان على وجه النصح هو يعطي الزكاة له ولغيره ويقول أولى الناس هذا الغريب وأنا لا أطالبه ولم أتفق، لكن ردها لأنه يريد أن يفرغ ذمته وهو مأمور بتفريغ الذمة، فله أن يقبلها وذاك له أن يعطيها له. السابع في سبيل الله، وهم الغزاة الذين لا حق لهم في الديوان، إذا نشطوا غزوا يعطون قدر ما يحتاجون إليه لغزوهم من نفقة طريقهم وإقامتهم وثمن السلاح والخيل إن كانوا فرسان، وما يعطون السائس الذي يسوس الفرس وحمولتهم إن كانوا رجالا مع الغنى، لأنهم يأخذون مصلحة المسلم، ولا يعطى الراتب في الديوان لأنه يأخذ قدر كفايته من الفي. إذن هؤلاء هم الغزاة وهم يعطون مع الغنى، ولا يعطون إلا إذا كانوا متطوع، ولذلك يقولون المتطوع، ما إذا كان لهم راتب لهم شيء من بيت المال فهؤلاء يأخذون ما لهم بيت المال لا يعطون، فيعطون إذا كانوا متطوعة بقدر ما يحتاجون إليه من شراء سلاح ومن نفقة في الطريق ونحو ذلك من حاجاتهم، فهم يعطون لو كانوا أغنياء فيعطون مع الغنى، يعطون ويعطون لمصلحة أهل الإسلام، وهؤلاء يأخذون أخذا مراعا ليس أخذا مستقرا، فلو فضل شيء لو أعطي شيئا من المال لأن لا يعلم الحاجة ولا يشترى لهم بها، لأنهم يعطون لهم يشترون هذا الشيء، فإذا فضل شيء من ما أعطوا ردوه، لأنه كما تقدم حقهم من الزكاة بقدر ما أنفقوا وما زاد يردونه. وفي الحج روايتان، يعني هل هو في سبيل الله؟ هو من سبيل الله، إحداهما هو من سبيل الله، فيعطى من الصدقة ما يحج به حجة الإسلام أو يعينه فيها مع الفقر، لما روي أن رجلا جعل ناقة له في سبيل الله فأرادت امرأته الحج فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم اركبيها فإن الحج في سبيل الله، رواه داود بنحوي. والثاني لا يجوز ذلك لأن سبيل الله إذا أطلق إنما يتناول الغزو، ولأنه لا مصلحة للمسلمين في حج الفقير ولا حاجة إلى إيجاب الحج عليه، فلم يدفع إليه كحج النفل، وهذا هو الأظهر. والرواية الثانية في قول اركبيها فإن الحج في سبيل الله، هذا الحديث لا يثبت من الحديث الصحيحين، الحديث الصحيحين من رواية جابر وعبد الله، من رواية ابن عباس، وجاءنا من رواية جابر وعبد الله، وهو من طريق عيسى بن معقل بن أبي معقل، روى عنه محمد بن إسحاق، وعيسى بن معقل بن أبي معقل رواه عن أم معقل، وهذا الرجل مجهول، لأنه روى عن يوسف عبد الله بن سلام عن جدته أم معقل، والحديث فيه قصة وفيه أنه عليه قال كبي فإن الحج في سبيل الله. والحديث في الصحيحين بدون ذكر هذه الزيادة. ولو ثبت فإنه يعني حين قال إنه جعله في سبيل الله، لأن الكلام في فرسه التي جعلها في سبيل الله، فهو جعله في سبيل الله بمعنى جعله جعلا عاما، مثل إنسان قال سيارتي هذه في سبيل الله، في سبيل الله أوقفها في سبيل الله، فلا يقال مثلا سبيل الله هنا هو للجهاد، سبيل الله جميع طرق الخير، وكأنه جعلها في سبيل الله في أي سبيل من سبل الخير. سبيل الله له إطلاق خاص وإطلاق عام، إطلاق الخاص هو الجهاد وهو المذكور في الآية، إطلاق عام يشمل جميع أبواب الخير. هو حين جعلها في سبيل الله أنه كل من احتاج إلى هذه الدابة في أمور الخير، إنسان احتاجها لفقره يركبها هو في سبيل الله، إنسان احتاجها ليحمل عليها ويسنو عليها ويسنيها عليها بإخراج الماء من البئر، هذا من سبيل الله لحاجة وفقر. إنسان احتاج عليها للجهاد في سبيل الله كذلك، إنسان احتاج عليها ليسافر عليها في الحج في سبيل الله، إنسان احتاج عليه يسافر إليها لأجل التجارة أو صلة الرحم نحو ذلك، ومحتاج وليس عنده وأطلق. فكل من كان محتاجا وهو أولى من غيره فإنها في سبيل الله. لو ثبت هذا الخبر فإنه جعلها في سبيل الله، فالحج من سبيل الله يعني في هذا الباب الذي جعله هذا موقف أو من جعلها في سبيله، مع أن الحديث لا يثبت. ولهذا قال ولأنه قال والثاني لا يجوز، لأن سبيل الله إذا أطلق إنما يتناول الغزو، إنما يتناول الغزو، لكن حين القرينة تدل على العموم يحمل العموم، وليدخل فيه الحج ويدخل فيه غيره. ولأن لا مصلحة للمسلمين في حج الفقير ولا حاجة به إلى جاب الحج عليه، الله سبحانه وتعالى ما أوجب عليه الحج، قال من استطاع إليه سبيل، وأنت غير مستطيع فلا يلزمك الحج. والله سبحانه وتعالى لم يكلف عبده أن لم يكلف عبده في تحصيل مال لأجل أن يجب عليه الحج، فلم يدفع إليه كحج النفل، كما لا يدفع إليه كحج النفل، وإن كان في رواية أيضا يقول يجوز أن يدفع عليه في حج النفل، وهي في المذهب الصواب أنه لا يدفع لا في الحج الواجب ولا في غيره، ولأن الحج لا يجب عليه ما دام أنه لا يستطيع السبيل إليه. الثامن ابن السبيل، وهو المسافر المنقطع به، يعني السافر المنقطع به الطريق، وله اليسار في بلده، فيعطى من الصدقة ما يبلغه ما يبلغه. ابن السبيل، ابن السبيل هو المسافر المنقطع به عند جماهير العلماء، ولا يسمى ابن سبيل إلا حين ينقطع به سفره في الطريق، أما إذا كان في ابتداء الطريق ما يسمى ابن سبيل، مثل ما يقال ابن الليل، ابن الماء لطائر الماء، ابن الليل الذي لا يسير إلا في الليل، ونحو ذلك من الأسماء تطلق إلى من لازم شيئا يقال له ابنه. فمن ابتدأ السفر ما يقال له ابن سبيل، ابن السبيل مسافر بالفعل على قول الجمهور، خلافا للشافعية الذين قالوا يجوز أن يعطى المنشئ للسفر، هذا عند الحنابل قالوا وهو المنقطع به السبيل دون المنشئ له، دون المنشئ له الذي هو في البلد، هو وهذا ليس ابن سبيل هو في البلد، فيعطى من الصدقة ما يبلغه، إذن يأخذ أخذا مراعى، مثل المكاتب ومثل العامل عليها ومثل الغارم، يأخذون أخذا مراعى، فما زاد يردونه، لأنه أخذه بوصف فعند كفايته يزول ذلك الوصف، يزول ذلك الوصف، فيعطى من الصدقة ما يبلغ. فأما المنشئ للسفر من بلده فليس بابن سبيل، لأن السبيل الطريق، السبيل الطريق، وكيف يكون ابن سبيل وهو حتى الآن لم يسر على الطريق، وابنها الملازم لها الكائن فيها والقاطن في بلده ليس مسافر، هذا كان رد على قول الشافعية رحمه الله عليهم، والقاطن في بلده ليس بمسافر، ولأن ولا له حكم السفر، فإن كان هذا فقيرا أعطي لفقره وإلا فلا. إذا كان إنسان فقير يعطى لفقره سواء كان مسافر أو في البلد، فإن سافر وانقطع به الطريق يعطى بالوصفين، يعطى لفقره لأنه محتاج بلد، ويعطى ما يوصله إلى بلده. فإذا أعطي ما يوصله إلى بلده ومعه مال زيادة لا بأس، لأنه أعطي لكونه ابن سبيل كونه فقير، فيصرف الباقي في حاجته لأنه فقير، أعطي لفقره وإلا فلا. ومن كان سفره لمعصية فهل يدفع إليه بعد التوبة ما يرجع به؟ على وجهين كما ذكرنا، في من غرم في معصية، والصحيح أنه يعطى. صحيح لو إنسان كان سفره سفرا محرما، سافر لقطع الطريق، سافر للتجارة في الخمر ونحو ذلك من المحرم، سفره سفر محرم فانقطع به الطريق وقال أعطوني أنا سوف أسافر، لماذا سافر؟ قال عنده صفقة يشتري بها خمر يعني بالله أو نحو ذلك. نقول هذا فعلك هذا حرام، ولا يجوز الإعانة على الحرام، وتعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الإثم والعدوان. إذا أعطيت هذا إعانة على الإثم والعدوان، ولا يجوز لك. يقول منقطع بالدنيا، نقول تب إلى الله واستغفر من هذا الذنب. فإذا تاب إلى الله توبة صادقة في هذه الحال يعطى، لأن التوبة تمحو ما زال، فيعطى مثل ما يعطى غيره، فلا يعطى على هذه الحال كما تقدم في من غرم في معصية فتاب يعطى بعد التوبة. فصل. ولا يدفع إلى واحد منهم أكثر مما تندفع به حاجته، فلا يزاد الفقير والمسكين على ما يغنيهما، مثل ما تقدم أن الفقير والمسكين عند الجمهور يعطى ما يكفيه لحول، وهذه الكفاية، خلافا لمن قال يعطى ما يكفيه للدهر كما قول الشافعي. والصواب أنه يعطى ما يكفيه لعام، لأن الزكاة تجب العام، فيعطى لهذا العام وللسنة ما يكفيه لسنة بقدر نفقته وسائر حاجاته. يقول العام الآتي، يقول العام الآتي إذا حل تعطى من زكاة العام الآتي، ولا تدري ما الحال أيضا. ثم أيضا يسمي قد يعطى لهذا العام وهو فقير، ويأتي العام الثاني وهو غني يعطي الزكاة ولا يأخذها، يعطي الزكاة عطاء عن غنى وكثرة مال، ليس عطاء لكونه عنده مال حال عليه الحول وهو محتاج الزكاة، لا، عطاء لكثرة ماله. فلا يزاد الفقير المسكين على ما يغنيهم ويغنيهما، ولا العامل على أجرته أيضا يعطى بقدر أجرته مثله، عامل على الزكاة، ولا يجوز زيادة عليه لأنه لا حق له فيها، ولأنه حين يعطى زيادة عليه يبخس حق أهل الزكاة، وهذا لا يجوز. ولهذا يأخذها بغير وصف العمالة، والواجب أن يأخذ بوصف العمالة، وهذا بقدر حقه، مثل لو أعطي الفقير أكثر من حاجته لعام، والمسكين كذلك، ولا العامل على أجرته، ولا المؤلف على ما يحصل به التأليف، فلا يزاد، يعني فلا يزاد العامل على أجرته، ولا يزاد المؤلف أيضا، المؤلف يعطى بقدر التأليف، ما نعطيه مال كثير، نعلم أنه يحصل التأليف بنصفه، لأن المقصود التأليف، والحمد لله، وما زاد فلا حاجة، والمؤلف لأنه الآن ثبت على الإسلام وتألف قلبه على الإسلام، فيعلم ذلك بالقرائن والدلائل، القرائن والدلائل، فيعطى على قدر ذلك. ولا الغارم والمكاتب على ما يقضي دينه، الغارم يعطى قدر الغرم، سواء كان غارم لمصلحة نفسه أو لمصلحة غيره، والمكاتب على ما يقضي دينهما، ما يزاد على ذلك، لأن ما زاد عليه لا يستحقه، لا يستحقه فلا يعطى، إلا لو كان مثلا قال أنا الآن اعتقت بهذا لكن ليس عندي مال، أنا أحتاج إلى نفقة، ليس عندي مال، فيعطى بوصف آخر، هذا المكاتب لا يعطى بوصف أنه مكاتب، يعطى بوصف فقير، أنه فقير أو مسكين، لا بوصف الكتابة. ولا الغازي على ما يحتاج إليه لغزوة. إذا كان يحتاج مثلا في غزوه إلى سلاح مثلا يعطى بذلك، يحتاج في غزوه إلى دابة سيارة يعطى ما يزاد. ففي هذه الحالة يختلف الغزو والغزاة في هذا، ويعطى بقدر ما يحتاج الغزو، والما زاد فلا يستحق. ولا ابن السبيل على ما يوصل بلده، فإذا كان مثلا انقطع وبلده قريب يتكون حاجته يسيرة، قد يوصله إلى بلده مقدار 1000 ريال، وقد يوصله إلى بلد مقدار 1000 ريال، فبقدر ما يوصل بلده يعطى. وقد مثلا يكون حاجته تذكرة فيعطى مثلا مقدار ثمن التذكرة توصله إلى بلده، لأن الدفع لحاجة فوجب أن يتقيد بها. وإن اجتمع في واحد سببان كالغارم الفقير دفع إليه بهما، إنسان غارم عليه دين وهو فقير، يعطى ما يقضي به دينه ويعطى ما يسد به فقره، لأن كل واحد منهما سبب لأخذ. فلو كان هذا الفقير الغارم ابن سبيل مثلا، يعطى لكونه غارم ولكونه فقير ولكونه ابن سبيل، وهكذا وزاد وصف ثاني ثالث ورابع، فإنه يعطى بهذا الوصف، لأن اجتماع الأوصاف سبب جديد، فيعطى بسبب جديد لم يعطى بسبب واحد. فوجب أن يثبت كالغارم الفقير دفع إليه من، لأن كل واحد من سبب للآخر، فوجب أن يثبت حكمه حيث وجد. فصل. وأربع يأخذون أخذا مستقرا لا يرجع عليهم بشيء، الفقراء والمساكين والعاملون عليه والمؤلفة. قلوا إنما الصدقات الفقراء والمساكين والعاملين عليه والمؤلفة والمؤلفة قلوا. الأربعة هؤلاء أربعة نذكرون. أولا يأخذون أخذا مستقر، إنسان فقير أعطيناه لحاجة سنة، حاجته مئة ألف في نفقاته وكراء المنزل ونحو ذلك. بعدما أعطي جاءه هدية 100 ألف أو أكثر، سواء كانت هدية عينية أو هدية مالية قد تكون أضعاف هذه الزكاة، فلا يقال رد هذا المال لأنك الآن غني، يقال استقر العطاء لأنه حين أخذه كان فقيرا كان مسكينا فلا يؤخذ ولا يسترد منه. وكذلك المساكين والعامل، وكذلك العامل يأخذ أخذا مستقرا لأنه ما يأخذه أجرة فلا يقال أخذ رد أنت الآن أخذت هذا المال وأنت رجل غني، يقال هو أخذ بوصف العمالة لا بوصف الفقر، أخذ بوصف العمالة فهو وصف يأخذ به مع الغنى فلا يرد هذا المال. المؤلفة كذلك، لو كان إنسان مؤلفناه بإعطاء شيء من المال فتألف قلبه والحب والمال معه، يقال ما دام أعطي بقدر تأليفه فيثبت له هذا المال. وأربعة يأخذون أخذا مراعى، يعني ذراع الحال، وهو ما يؤول إليه حاله، هل يستوفي هذا المال أو لا يستوفيه. أهل رقاب المكاتبون، إنسان أعطي لكتابته، أعطي مثلا كان كاتبه سيده على 100 ألف على نجمين 50 و50، فدفع 50 ألف من 100 وبقي 50، لما استلم سيده 50 قال قد عفوت عنك وأبرأتك من 50. في هذه الحالة يرد 50 التي أخذها لأنه لا دين عليه وأبرئ منها، فلا يستحق 50 أخرى لأنه أبرئ منها. وكذلك لو أنه مثلا أعطي 100 ألف لكتابته فكسب 100 ألف، فإنه في هذه الحالة استغنى عنها فيرد ما أخذه لغنائه بما كان يا كسبه. والغارمون إنسان عليه 100,000 دين، عليه 100,000 دين، فأسقط عنه صاحب الدين أو أبرأه منها، ففي هذه الحالة يرد. إلا أن هذا بالتفصيل، لو أنه مثلا لم يرضى مثلا يبرأ منها خشية المنة، لأنه يكون مثلا أعطى على وجه الإحسان إليه، لكن بخلاف الزكاة فإن حق لازم في مالي ليست باختياري، حق واجب في المال، في هذه الحالة له ألا يقبلها. والغزاة كذلك الغازي، الغازي فإنه لو أعطي شيء من المال وزاد على نفقته في الجهاد سبيله، فرجع وبقي معه زيادة، بقي من زيادة 1,000 ريال يردها، لأنه زالت، لأن الآن ليس غازيا وانتهت حاجته، فزال الوصف الذي استحق به هذا النصيب فيرد هذا، ولم يأخذه عمالة إنما أخذه بوصف، فزال هذا الوصف فرى وجبا يرد. كذلك ابن السبيل، ابن السبيل، ابن السبيل أعطي مثلا لأجل أن يصل بلده، أعطي 1,000 ريال على أن الطريق يحتاج إلى 1,000 ريال، فوجد الكرى دون ذلك في 500 ريال، في هذه الحالة يردها، يرد هذه 500 تيسر، أو يصرفها إلى مصارفها من أهل الزكاة لا يستحقها ما دام غنيا في بلده. إن صرفوا فيما أخذوا له، وهذا الواجب، الواجب أن يصرفوا فيما أخذوا له، وإلا استرجع منهم. لو أنه أعطي الغارم، عليه غارم 100,000 ريال، فالغارم اشترى بها سيارة أو قال، فإنه استرد منه، لأنه أعطي على أنه يسد يقضي بها دينه، وهكذا سائر من صرف لهذا المال فيصرفه فيما أعطيه، فيما أعطي له فيه، وإلا استرجع منه، لأنه بهذا صرفه على غير الوصف الذي نص عليه سبحانه وتعالى، فلم يكن مصروفا في الوجه الشرعي الذي تبرأ به الذمة فيسترجع منه. وإن فضل مع المكاتب شيء بعد أداء كتابته، أو مع الغارم بعد قضاء غرمه كما تقدم، أو مع الغازي بعد غزوه، أو مع ابن السبيل بعد وصوله إلى بلد استرجع منهم، وإن استغنوا عن الجميع ردوه. لو استغنى عن الجميع ولم يحتج إلى هذا المال لسبب من الأسباب فإنه يرده، لأنه صرف له بسبب وقد زال ذلك السبب والمال عنده فيرده، كما يرد بعضه إذا أنفق البعض في وجهه وبقي البعض فإنه يرد ما بقي. وإن عجز المكاتب رجع على سيده بما أخذ، وإن عجز المكاتب رجع على سيده بما أخذ، لأن دفع إليهم لمعنى لم يوجد، يعني لو أنه أعطي المكاتب شيء من المال، كاتبه على 100,000 فأعطي 50,000 القسط الأول، عجز المكاتب عن القسط الثاني بقي 50 وعجز عنها، والسيد أخذ 50 فعاد في الرق المكاتب، في هذه الحالة يرجع على السيد بما أخذه، لأن هذه 50 أخذها بناء على أنها قسط وجزء من قسط الكتابة ولم تتم الكتابة، فعاد رقيقا، لأن الدفع إليه المعنى لم يوجد، وهو عتقه بتمام قسط الكتابة. وقال الخيرقي: إذا عجز المكاتب ورد في الرق وكان قد تصدق عليه بشيء فهو لسيدي، هذا على قول الخيرقي، لكن الذي قدمه رحمه الله أنه يرجع على السيد بما أخذ ما دام أنه عاد في الرق. وأربعة: يأخذون مع الغناء، وذلك أنه في أن هذا للحاجة إليهم لا لحاجتهم، للحاجة إليهم لا لحاجتهم، وهم الغازي، الغازي هو المجالس يأخذ مع الغنى، قد يكون غني، هو غني لكن يريد الجهاد، ف فيعطى من المال وإن كان غنيا حثا على أمر الجهاد، ولهذا يعان عليه، فإنه يأخذ مع الغنى. والعامل لو إنسان يعمل في الزكاة، أجير في الزكاة وهو غني، فهو يأخذ مع الغنى لأنه يأخذ مقابل عمالته أجرة له. والغارم لإصلاح وإصلاح ذات البين، ليس الغارم لنفسه لحاجة نفسه، الغارم لإصلاح هذا يأخذ، وإن كان غنيا كثير المال لا يلزم يدفع من ماله بل يعطى من المال وإن كان غنيا ويأخذ من. والمؤلف كذلك، المؤلف يعطى ولو كان غني، ولهذا قد يكون سيدا، قد يكون كبيرا ذا مال وثروة عظيمة، لكن يعطى تأليفا لقلبه. وقد يكون في المؤلفين من يعطى، يعني يعطى لأجل حاجته، يعني لأجل حاجته ولأجل تأليفه هو، وقد يكون ليس لأجل مصلحة مثلا دفع شر مثلا أو أن يسلم نظير ونحو ذلك، لكن لتأليف قلبه. لكن فيه مصلحة لأهل الإسلام في الحقيقة بكثرة أهل الإسلام وتثبيته على الإسلام، وليس كل مؤلف يأخذ مع الغنى، لكن هذا قسم، لأن قد يكون مؤلف فقير يكون توه أسلم وإنسان، ولكنه كأنه الله أعلم بناه على كونه من السادة المطاعين على هذا القول، وهم السادة المطاعون، إذا كانوا سادة مطاعون فهم أهل ثروة وغنى وشرف. لكن الصحيح أنه كان سواء كان من أهل الشرف والسيادة أو كان من عامة المؤلفين، سواء كان من مسلم أو لم يكن مسلم، فيؤلف على الإسلام وإن كان فقيرا. بل هذا قد يكون أبلغ في دخوله في الإسلام ممن يكون له شرف، فقد يظن ويسول الشيطان أنه يزول شرفه نحو ذلك، فلهذا تأليف مثل هذا قد يكون أولى، أن المقصود هو الدخول في الإسلام. قد يكون في مصلحة دخول هذا في الإسلام من المنافع الإسلام المنافع العظيمة، لأنهم يأخذون لحاجتنا، يأخذون حاجة لحاجتنا إليهم، والحاجة توجد مع الغنى، وسائرهم لا يعطون إلا مع الفقر، لأنهم يأخذون لحاجتهم، وهم الفقراء والمساكين، وفقراء والمساكين، فأيضا هؤلاء يأخذون لحاجتهم، وكذلك الغارم، فالذي يغرم لمصلحة نفسه. قال وسائر ما يعطون إلا مع الفقر، لم يأخذون لحاجتهم، فاعتبر ذلك فيهم إلا أن ابن السبيل تعتبر حاجته في مكانه وإن كان له مال في بلده. يعني ابن السبيل تعتبر حاجة في مكانه، قد يكون غني في بلده لكن تعتبر حاجة في مكانه، فيعطى لكونه ابن سبيل. قد يكون غنيا لكنه في هذه الحال هو في الحقيقة فقير، ما دام أنه لا يصل إلى ماله فهو فقير، لأنه كالمعدم وكالذي هلك ماله لأنه لا يصل إليه، فهو يعطى لحاجته لأنه غير مقدور عليه، فهو كالمعدوم. نعم. ولا يستحب إعلام الآخذ أنها زكاة إذا كان ظاهر الاستحقاق، لأن فيه كسر قلبه. قال أحمد ولما يبلغه بها، يعني لا يعلمه، في بعض الروايات عن أحمد ولما يبكته بها، فإن شك في استحقاقه أعلمه، كما أعلم النبي صلى الله عليه وسلم الرجلين الجلدين، وتقدم في حديث عبيد الله بن عدي والخيار عن ذينك الرجلين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فالزكاة لا ينبغي الإعلام بها، الأصل الزكاة تعطى للفقراء والمساكين، ولا حاجة أن تعلم الفقير، تقول خذ هذه الزكاة، لما تبكته بها، لما تعلمه وتبلغه. ولأحمد قال ولما يبلغه بها، يعني لا يعلمه تعطيه ما دام ظاهر الحاجة فهو قد هو يقبلها، لكن إذا قلت زكاة قد لا يقبلها، لا لكونه لا يقبل الزكاة، لكن أنت حين تقول الزكاة ربما تأنف نفسه وهو يعلم أنها زكاة، لكن أو أنت لا تعلم، يعني أنت لا تعلم عنه يقبل ما يقبل، لكن ما دام ظاهر الحاجة وأعطيته هذا يكفي، ولا حاجة للتنظر هل تقبل الزكاة أو لا تقبل الزكاة، إلا إذا علمت أنه لا يقبل الزكاة هذا لا تعطيه، لا تسأله ولا تعطيه. ما دام علمت أنه لا يقبل الزكاة، إما تعطيه من حر مالك وغير الزكاة، أو تعطيه على سبيل هدي من غير الزكاة، أو لا تعطيه شيئا. في هذه الحالة لا تعلمه لأن ظاهر الاستحقاق، إلا إذا شك في الأمر. شكت في الأمر فالقرائن لها مقامها في كثير من الأحوال، القرائن تكون بينات ودلائل في هذا المقام. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال إني أراكما جلدين، إنه لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب، لا لقوي ولا لغني ولا لمرة سوي، حديث الله بن عمرو سيأتي إن شاء الله. باب من لا يجوز دفع الزكاة إليه، وهم ستة أصناف. الكافر لا يجوز الدفع إليه لغير التأليف، لقول النبي صلى الله عليه وسلم تؤخذ من أغنياء فترد في فقرائهم. إذن الكافر لا يعطى، هذا هو الأصل، إلا للتأليف، يتألف الكافر كما تقدم، كما تقدم في التأليف على التقسيم الذي ذكر رحمه الله. ولأنها مواساة تجب على المسلم فلم تجب لأنها مستجب على المسلم فلن تجب للكافر، كالنفقة، كالنفقة. وهذا التدليل والتمثيل فيه نظر، فيه نظر في جعلها كالنفقة، جعلها كالنفقة، لأن هذه مسألة فيها موضع خلاف. لكن هو أجرى على المذهب، أن المذهب في هذا أنه ما دام أنهما لا يتوارثان فلا تجب لأحدهما على الآخر نفقة. فإذا كان الابن كافر والأب مسلما فلا نفقة للابن على أبيه، ولا نفقة للأب على ابنه إذا كان كافرا، لأنهما لا يتوارثان. وهذا التمثيل فيه نظر تدليل. وثم قولك النفقة قياس وتعليل بمسألة مختلف فيها. ولهذا القول الثاني مسألة هو قول المالكية والشافعية أن النفقة تجب للأب على ابنه وإن كان كافرا، وللابن على أبيه وإن كان كافرا، لأن صيله مواساة، ولأن معروف، والله سبحانه يقول وصاحبه في الدنيا معروفا، قال لا ينهاكم لا ينهاكم الله عن الذين يقاتلون في الدين، وإن يقاتلون في الدين أن تبروه وتقسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين. فإذا كان هذا في عموم الكفار، إن الله سبحانه لم ينهى عن مواساتهم والإحسان إليهم، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوا الدين ولم يخرجكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، ولم يخرجكم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين. فإذا كان هذا في عموم الكفار لأجل المصلحة الحاصلة بذلك، فمن كان بهذه القرابة وهذه الصلة في الأصل أو الفرع من باب أولى في وجوب النفقة، إلا في حال إذا كان أحد مرتدا فهذا له حكم خاص، قول النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه. لكن الأصل أن الكافر لا تحل له الزكاة إلا ما جاء في التأليف. الثاني المملوك، لأن ما يعطاه يكون لسيده، ولأن نفقته على سيده فهو غني بغناه. المملوك ولو كان فقير لأنه لا يملك، لكنه غني بسيده، لأن نفقته واجبة على سيده. مثلا كان المرأة الفقيرة مع زوجها الغني لا تعطى، يقال هالمرأة هذه فقيرة نعطيها، لا، نقول نفقة واجبة على زوجها، ما دام أن زوجها غني ينفق عليها فلا تعطى من الزكاة ولا يجزئ لوجوب نفقتها، ولأنك تقي به مال هذا الغني حين تعطيها، ولا يجوز مثل هذا فتصرف لغيرها من أهل الزكاة. كذلك المملوك إلا إذا كان سيده فقيرا فيعطى سيده لفقره، يعطى سيد الفقر بقدر نفقته ونفقة مماليكه فيعطى بوصف الفقر. الثالث بنو هاشم لا يعطون منها إلا لغزو أو حمالة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الصدقة وساخ الناس وإنها لا تحل محمد وآل محمد، وسواء أعطوا حقا من خمس أو منعوه لعموم الخبر، ولأن منعهم لشرف وشرفهم باق فيبقى المنع. بنو هاشم هذا محل إجماع، محل إجماع، وبنو مطلب على قول في المذهب وقدموا في الزاد، والصواب أن المذهب أنهم لا يعطون، وهذا هو المعتمد في المذهب خلافا لصاحب الزاد كما في الإقناع والمنتهى، وأنه خاص ببني هاشم، بني هاشم، وإنما بنو مطلب يشاركونهم في الخمس لأنهم لم يفارقون كما قال عليه الصلاة والسلام لم يفارقون بجاهلية ولا إسلام، إنما بن مطلب وبن هاشم شيء واحد. أما لغزو هذا موضع خلاف، نعم لا يعطون منها إلا لغزو أو حمالة، أو نعم لا يعطون منها إلا لغزو، إنما الخلاف أيضا وقع في مسألة العمالة، في كون العمالة الصحيح أنهم لا يأخذون فيها، وهذا سيأتي بعد ذلك في موالهم. نعم. وصدقة كما قال عليه الصلاة والسلام هو ساخ الناس وإنها لا تحل محمد ولا آل محمد، وهذا رواه مسلم من حديث المطلب ابن ربيعة ابن الحارث عبد المطلب، وجاء أيضا في الصحيح عن أبي هريرة أنه قال كيخ كيخ ما علمت أننا لا نأكل الصدقة. وأما طعام الخمس هذا موضع خلاف، المذهب وقول كثير أنهم لا يعطون، أنهم هل يعطون الزكاة إذا لم يأتيهم نصيب من الخمس يعني في الجهاد في سبيل الله. اختار جماعة من العلم وقول تقي الدين وجماعة أنهم إذا لم يعطوا نصيبهم من الخمس فإنهم تصرف لهم الزكاة، وكذلك اختار تقي الدين أنها تصرف زكاة بعضهم بعض، والأظهر والله أنه لا تحل لهم الزكاة لإطلاق الأخبار، لأنه كما قال عليه الصلاة والسلام إنما يوساخ الناس إلا حين يضطرون لا يجدون شيئا فيعطون من الزكاة لأنها حال ضرورة. الرابع مواليهم وهم معتقوهم، فحكمهم حكم الموالي حكمهم، لما والولاء لحمة كلحمة النسب كما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام، لما روى أبو رافع رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رجل من بني مخزوم على الصدقة فقال لي أبي رافع اصحبني كيما تصيب منها، قال فانطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فقال إنا لا تحلنا الصدق وإن موالي القوم من أنفسهم. وهذا حديث صحيح، وهذا حديث صحيح تقدم قد رواه أبو داود والترمذي والنسائي، وفيها دليل، وهذا دليل على أنه لا يكون عاملا فيها، أنه لا يكون عاملا فيها، ولهذا قال إن مولى القوم من أنفسهم، وهذا حديث صحيح، ولأنه ممن يرثه بنو هاشم بالتعصيب، فحرم عليهم صدقة كبني هاشم، يعني أنه لا يعطون الصدقة فإنهم يرثونهم، فكأنها تصلهم الصدقة وإن كانت بسبب، لكن المعتمد في هذا والله أعلم هو الحديث الصحيح في قول إن مولى القوم منهم، فكما أنها لا تحل لبني هاشم وكذلك لمواليهم، فحرم عليهم صدقة كبني هاشم. وفي بني المطلب روايتان، إحداهما تحل لهم لأن المنع اختص بآل محمد وهم بنو هاشم فلا يلحق بهم غيرهم، وهذا هو الصحيح، هذه الرواية الصحيحة وهي المذهب. ولهذا قدمه مصنف رحمه الله. والثاني يحرم عليهم لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما بنو هاشم وبنو مطلب شيء واحد، وشبك بين أصابع، خرجه البخاري. والحديث خرجه البخاري دون قوله وشبك بين أصابع، فإنها زيادة عند النساء، وفيه زيادة عند النساء إنهم لم يفارقوني في جاهلية ولا في إسلام. هذا رواية عند النساء، وعند البخاري إنما بنو هاشم وبنو مطلب شيء واحد. وهذا الحديث دليل على أن مشاركتهم لهم في النصرة لما أن قريشا حاصروهم في الشعب، فنصرهم بنو مطلب وكانوا معهم في الشعب، حاصروا الجميع ألا يبايعوهم ولا يشتروا منهم ولا يناكحوهم، فحاصروا في الشعب. فلهذا النبي عليه حفظ لهم هذا الشيء الذي وقع منهم من نصرتهم، فقال إنما بنو مطلب وبنو هاشم شيء واحد. فهذا في باب النصرة. أما بالزكاة هو باب مستقل، فهو خاص ببني هاشم، ولهذا كان بني مطلب من الخمس كما لبني هاشم. ولهذا لما جاء جبير بن مطعم وعثمان بن عفان رضي الله عنهما كما في حديث جبير عند البخاري أنهم قالوا يا رسول الله بنو هاشم لا ننكر منزلتهم منك، يعني لكن أعطيتهم من الخمس ولم تعطنا الخمس، فقال عليه الصلاة والسلام إنما بنو مطلب شيء واحد، إنهم لم يفارقوني في جاهلية ولا في إسلام. بين أنهم كانوا معهم في الشعب وأنهم ناصروهم، وهذا لم يقع من بني عبد شمس ولا نوفل. جبير بن مطعم نوفلي وعثمان رضي الله عنه من عبد شمس. ولهذا قال أبو طالب في لاميته جزى الله عنا بني عبد شمس ونوفلا عقوبة شر عاجلا غير آجل. وبنو نوفل وبنو عبد شمس وبنو المطلب وبنو وهاشم والمطلب ونوفل وعبد شمس أربعة إخوة، هم بنو عبد مناف. عبد مناف له أربعة أبناء هؤلاء، ومنهم هاشم والمطلب، هؤلاء هم الذين كانوا حلفا واحدا وكانوا في الجاهل والإسلام. وبنو عبد شمس ونوفل هم إخوته، لكن لم يناصروهم كما ناصرهم بنو المطلب، ولهذا خصهم عليه الصلاة والسلام بالخمس مع بني هاشم دون الزكاة. أما الزكاة في تحريمه فخاص ببني هاشم على الصحيح بالدليل، وهو الصحيح في المذهب. قال رحمه الله ولأنهم يستحقون من خمس الخمس فأشبه بني هاشم، لكن الدليل صريح في خصوصية بني هاشم، والمعنى يدل على الفرق، وأن استحقاق الخمس بسبب النصرة، ومنع بني هاشم من الزكاة لأنهم بنو هاشم خاصة، هذا لم يدخل فيه بنو المطلب. الخامس الغني لا تحل له الزكاة سوى من ذكرنا لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب، هذا كما تقدم عند أحمد وابن داود والنسائي رواية عبيد الله بن عدي ابن الخيار، في أن رجلين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أخبره الحديث، فلا حظ فيها لغني إلا ما استثني كما تقدم. وقوله لا تحل، وقوله أيضا في الحديث لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي، وهذا أيضا حديث جيد رواه أحمد وابو داود والترمذي من طريق ريحان بن يزيد العامري عن عبد الله بن عمرو. وريحان بن يزيد هذا لا بأس ثقة أو صدوق الأحوال، خلافا لما في التقريب والكاشف أنه مقبول أو وثق، والصواب أنه ثقة، فلهذا الحديث ناده جيد يسمى صحيح حسن، فقد وثق هذا اللي هو ريحان يزيد، وثقه يحيى بن معين، وكذلك سعد إبراهيم الزهري الإمام الجليل الكبير رحمه الله أيضا قواه، وقال إنه من أعراب الذين عرفوا بالصدق اللهجة وكما قال، يعني أثنى عليه رحمه الله. فالحديث سناده صحيح وله شواهد، أيضا له شواهد، منها عن أبي هريرة عند النسائي، ومنها عند الترمذي عن حبشي بن جنادة، حبشي بن جنادة بهذا الحديث أنه لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي، وهو بمعنى قول عليه الصلاة والسلام لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. القوي المكتسب هو ذو المرة السوي، القوي المرة السوي هو القوي المكتسب، لكن قوي مكتسب زادت ووضحت قوله ذي مرة سوي، ذي قوة سوي الأعضاء، ويستطيع أن يعمل، يستطيع أن يتكسب. وقوله تحل صلاة غني ولا ذي مرة سوي، هذا حديث حسن، وهذا كما قال إما حسن أو صحيح. وفي ضابطه روايتان، إحداهما إن أنها أنه الكفاية على الدوام، يعني ضابط الغناء الذي لا تحل مع الزكاة أن يكون له كفاية، له مال، له مصدر يكفيه. إذا كان بصناعة، إنسان عنده محل مصنع يعمل فيه يتكسب كل شهر، يعني له مكسب 5,000 10,000، فهذا الكسب مستمر، هذا الكسب على الدوام مثلا. أو صاحب بقال يبيع فيها ويشتري ويتكسب كل شهر 10,000 5,000، وهذا بقدر حاجته أو يزيد مثلا. أو صاحب نجارة مثلا، أو صاحب حدادة مثلا، أو خرازة أو نحو ذلك من سائر الأعمال، أو في الأعمال المستجدة في هذه الأيام، يعمل في الأجهزة وفي عمل حواسب وجوالات، أو مثلا ميكانيكي يعمل في السيارات، أو كهربائي مثلا يعمل، أو في التبريد مثلا محلات التبريد في إصلاح المكيفات والثلاجات ونحو ذلك مما يحتاج إليه، فيكون له حرفة يتكسب منها. أو إنسان مثلا يعمل بالأجرة مثلا، أو يعمل في الحرفة مثلا، فله هذا كفاية على الدوام. أيضا من الكفاية على الدوام أن يكون إنسان يعمل في شركة، يعمل في القطاع العام كالموظفين الذين هم في الحقيقة عامة مكاسب الناس اليوم، والغالب على مكاسب الناس اليوم هي الرواتب الشهرية، سواء في القطاع العام وهذا هو الأكثر الأغلب، أو في القطاع الخاص وفي الشركات والمؤسسات والبنوك، فله كفاية على الدوام بمرتبه الشهري الذي يأتيه، فهذا غنى. وإن كان يعني أن هذا الغنى ليس موجود عنده في يده مثلا يستلمه مرة واحدة، يقول لا كل شهر يأتي ويكون رتب في هذا الشهر يكفيه وزيادة بقدر حاجته وهكذا، فهذه كفاية على الدوام. إما بصناعة يصنع شيء مما يصلحه كما تقدم في نجارة أو حدادة أو نحو ذلك، أو مكسب يتكسب في مقاولات نحو ذلك، أو أجرة وسائر ما استقدم إشارة إليه، أو أجرة نحو اختارها أبو الخطاب وابن شهاب، هذا ابن شهاب والحسن بن شهاب وعلي العبك العكبري إمام كبير توفي سنة 428 رحمه الله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث قبيص حلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش، أو قال سدادا من عيش، مد إباحة المسألة إلى حصول الكفاية، وليقال قوام من عيش أو سنة من عيش، قوام من عيش شيء يقيم معيشته، قوام هو قوام الشيء معنى، والقوام في الغالب قوامه حسا، قوامه حسا قوام يعني تقوم به أموره تستقر به حياة، أو سداد من عيش يحصل به السداد والكفاية، فقد يكون بواحد من هذه المكاسب. مد إباحة المسألة إلى حصول الكفاية، إذا ما دامت الكفاية موجودة فلا يحل له تحل الزكاة، إذا ذهبت أو نقصت حل له من الزكاة بقدر ذلك. ولأن الغنى ضد الحاجة وهي تذهب بالكفاية، الحاجة تذهب بالكفاية، إذا كان الغنى ضد الحاجة الغنى الذي تحصل به الكفاية يمنع الزكاة، وذهاب الغنى وجود الحاجة يبيح الزكاة ويوجبها له، وتوجد مع عدمها وتذهب بالكفاية وتوجد مع عدم، يتوجد الحاجة مع عدم الكفاية، لأن يعني عدم عاي عدم الكفاية يرجع الضمير إليها. والثاني أنه الكفاية أو ملك 50 درهما، يعني يقول إنه الكفاية هنا الكفاية على الدوام أو الكفاية الحاصلة، صح الكفاية على الدوام، لأن يعني الكفاية التي تكون موجودة هذا في الغالب يشك، ولا يمكن إنسان يحصل كفاية حاصلة له تكفيه على الدوام، خاصة على قول من يقول لابد أن يكون عنده من المال ما يكفيه لحياته كلها، وهذا أمر لا، أو يكفيه على قول الجمهور لسنة. الغالب أن الكفاية تكون على الدوام، يعني شيء مصدر رزق يحصل شيئا في شيئا، مثل مكسبه من متجر، من بقالة، من عمل في تبريد ونحو ذلك، أو يؤجر نفسه أو يعمل في البناء والمقاولات نحو ذلك. أن القول وهذه أو هذا أيضا أو ملك 50 درهما أو ملك 50 درهما أو قيمتها، أو قيمتها. والثانية أو ملك 50 درهما أو قيمتها، ملك 50 درهما يعني أو ملك قيمتها من الذهب، لما روى ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سأل وله ما يغنيه جاءت مسألته يوم خموشا أو خدوشا أو كدوحا في وجهه، فقيل يا رسول الله ما الغنى؟ قال 50 درهما أو قيمتها من الذهب. قال الترمذي هذا حديث حسن، وهذا الحديث رواه الخمسة مطنق حكيم ابن جبير الأسدي. وقد جاء هذا الحديث من طريق آخر، يعني فيه ذكر متابعة لحكيم، لأن حكيم روى عن محمد بن عبد الرحمن ابن يزيد النخعي عن ابن مسعود، وجاء من طريق آخر متابع لحكيم ابن جبير، وهو زبيد ابن الحارث، وقد ذكر أبو داود أنه تابعه زبيد ابن الحارث عن محمد ابن عبد الرحمن عنده معلقا، ذكره معلقا عن يحيى ابن آدم، وذكره الترمذي موصولا، لكن هذا ليس صريحا برفعه، من ذكره وقفوا على محمد عبد الرحمن بن يزيد ولم يذكروا مرفوعا، ولهذا قيل إن الصواب فيه أنه ليس مرفوع. الحديث المقصود أنه ضعيف، ظاهر الحديث بسناده حكيم جبير هذا ضعيف، وقيل إنه متروك، أنه متروك. وقول خموشا هذا حال، يعني حال كونه خموشا، والخموش هو شق الجلد بالأظافر هذاك، والخدوش دون ذلك، يعني قشره، الخموش ربما تدمي والخدوش ربما تزيل ظاهر الجلد، والكدوح تكون دون ذلك، تكون دون ذلك، والمعنى أنها 3 مراتب. وهذا الحديث لا يثبت، ولو ثبت فإن المراد به قيمة 50 درهم، ليس المراد أنها هي الكفاية، لكن هذا في المسألة، في لأن الحديث من سأل وله ما يغني، إن كان هذا في باب المسألة لا شك أن خاص من عنده 50 درهم خاصة في مثل ذلك الوقت أنه هذا يغنيه، يغنيه عن المسألة، بخلاف أخذها بلا مسألة، لأن المسألة أشد، وجاءت حديث في النهي عن المسألة، فالإنسان قد تحل له الزكاة ولا تحل له المسألة، لأن المسألة تكون حال الضرورة ولها شروط حال الضرورة. هذا جاءت في بعض الأخبار ذكر 50، وجاء في حديث سالم الحنظلية قال من سأل وله ما يغنيه كان كمن يأكل جمر جهنم، قيل وما يغنيه؟ قال قدر ما يغديه وما يعشي، يعني هذا جاء في الحديث قدر ما يغدي وعشيه، يعني أقل من 50 درهم، هو حديث أثبت، وهذا أصح من حديث ما روى حكيم جبير، لأن 50 درهم، لأن 50 درهم أو قيمتها من الذهب يعني تعتبر خاصة في ذلك الوقت مال كثير، مال كثير يعني، خاصة إذا علم أن الشاة قد تكون ب5 دراهم قد يكون فيها غنى، يكون فيها غنى. لكن الأظهر والله صح في هذا الباب ما جاء لسالم الحنظلية أنه قال قدر ما يغديه وما يعشيه، وأنه إذا كان علي عنده قدر ما يغديه وما يعشيه فلا يجوز له المسألة وإن حلت له الزكاة، يعطى من الزكاة، لكن لا يكون السؤال إلا على سبيل الضرورة، لا يكون إلا على سبيل الضرورة. وجاء في حديث أبي سعيد الخدري عند أبي داود، وفي حديث أيضا رجل من بني أسد عند أبي داود بإسناد صحيح، حديث أبي سعيد الخدري إسناد حسن بيت عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه أبي سعيد الخدري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من سأل وله ما يغنيه فقد ألحف. قيل وما يغنيه؟ قال أوقية، قدر أوقية، والأوقية هي 40، يعني جعله قد ألحف في المسألة، قد ألحف في الأوقية 40 درهما. وهذا يبين أيضا أن المسألة بابها أشد، أن المسألة، ولأن أوقية قد تكون، قد يكون معها الحاجة، قد يكون معها الحاجة، ولذا باب المسألة أشد من غيره، لكن لا يقد لا يكون هو الكفاية، لا يكون هو الكفاية لضعف هذا الخبر، لضعفه. والأظهر والله أعلم أن النهي في هذا في هذه الأخبار ما ثبت منها وما لم يثبت يدل على النهي عن المسألة، وقد يكون محتاجا وقد يكون غير محتاج، لأن الذي مثلا له 40 يختلف حسب الوقت، قد يكون يغنيه عن الزكاة، قد يكون، وقد يكون له أوقية وبعد ذلك هو له أوقية في هذا الوقت ويأمل أن يحصل على أوقية في وقت آخر فلا يأخذ من الزكاة، فلا يأخذ من الزكاة لأنها تكون بمثابة الشيء الراتب الذي يأتيه كل وقت. قال الترمذي هذا حديث حسن، لكن فيه نظر قول حسن كما تقدم حديث طريق حكيم الجبير، فعلى هذه الرواية إن كان له عيال فله أن يأخذ لكل واحد من عياله 50 نص عليه، يعني إذا كان له على قول بأن الكفاية 50 درهما، الكفاية 50 درهما، فعلى هذا لو له مثلا هو وله 5 من الأولاد وسارع يأخذ 300 درهم لكل واحد 50. وهذا في نظر، هذا يختلف بحسب الأولاد، لأن حاجة الصغير ليست كحاجة الكبير، ليبين ضعف هذا الحديث في هذا الباب. فله أن يأخذ لكل واحد من عياله قدر 50 نص عليه، ولو ملك عروض تكثر قيمتها لا تقوم بكفايته جاز له الأخذ رواية واحدة، رواية واحدة. لو كان عنده عروض مثلا فروش وأغطية وأواني وملابس وقيمتها كثيرة لكن لا تقوم بكفايته فإنه يأخذ، يأخذ بقدر حاجته، لأن المدار على الحاجة. وإن كان لمرأة زوج غني فهي غنية ولو كانت فقيرة، لأن نفقتها واجبة، لأن كفايتها واجبة عليه وجوبا متأكدا، وجوبا متأكدا، فعند ذلك لا تحل لها الزكاة ما دام أنه ينفق عليها، ما دام أنه ينفق عليها. لكن إن كان لا ينفق عليه هذا باب آخر فلا تترك ويكون آثم ذلك وتعطى من الزكاة. وأما من تجب نفقته على نسيبه فله الأخذ من الزكاة، إنسان له أخ مثلا أو عم، على الخلاف في نفقة الحواشي وهل تجب مطلقا أو تجب إذا كان من يرثه، مثل إنسان له أخ وأخوه ليس له ابن، فلو مات هو له ابن وأخوه ليس له ابن، فلو مات أخوه الذي ورثه فقد تجب الزكاة، تجب النفقة على الوارث دون الموروث على المشهور في المذهب. فإذا قالوا هذا الذي تجب نفقته على نسيبه مع أنه يرثه، قد تجب النفقة على الأخ على أخيه إذا كان يرثه وعلى ولده من ذلك، إذا كان أخوه ليس له ولد من الذكور فتجب له النفقة، فهل للأخ أن يأخذ من الزكاة مع أن نفقة واجب على أخيه، فهل له أن يأخذ من الزكاة؟ قالوا له يأخذ، لأن استحقاقه للنفقة مشروط بفقره، مشروط بفقره، فيلزم من وجوبها له وجود الفقر، لأنه مشروط وجوب النفقة على له عليه لأخيه الذي يرثه بكونه فقير، يعني غنى المنفق وفقر المنفق عليه وكونه وارث في الجملة. هذه الشروط الثلاثة، إذا كان المنفق هو الأخ غني والمنفق عليه فقير والمنفق وارث في الجملة، وارث في الجملة، قد يرث وقد لا، لكنه وارث، وهو في هذه الحال وارث ليس له ابن، ففي هذه الحال لو مات أخوه ورثه لأنه هو العاصب، لأنه هو العاصب. قالوا يجوز لهذا الأخ الذي تجب نفقة على الأخ يجوز أن يأخذ من الزكاة، لأن شرطها وجود الفقر، بخلاف نفقة الزوجة، بخلاف نفقة الزوجة فإنها تجب بالزوجية وتجب لها ولو كانت غنية، لا يشترط أن تكون فقيرة، لو كانت زوجة غنية عندها مال عظيم وهي أغنى من زوجها وزوجها غني لكن هي أغنى من زوجها، فقالت أنفق عليه، قال لا أنت غنية، نقول يجبر على النفقة وإن كانت غنية، أن نفقتها ليس شرطها الفقر، فلهذا قالوا لا تأخذ من الزكاة لأن ليس من شرط أخذها الفقر بخلاف الأخ يأخذها، لكن التفصيل موضوع نظر، إذا قيل أن تجب النفقة على أخيه وجوب وعلى وارث من ذلك وجوب النفقة عليه، في هذه الحالة يستغني بنفقته بنفقة أخيه، ولهذا لو أخذ من الزكاة فإنه يقي ماله، والزكاة كما قال السلف لا تقي بها مالك، لا تقي بها مالك ولا تتكسب من ورائها، لكن هذه مسألة فيها خلاف، قيل إن نفقة الحواشي تجب ولو كانوا ولو كان الأخ غني والأخ فقير، وهذا اختيار الجمهور خلاف الأحناف واختيار أبي عبيد في كتاب الأموال، وقال احتج بقول النبي صلى الله عليه وسلم نفقة على القريب نفقة ونفقتك على الفقير نفقة وعلى القريب نفقة، نفقتك صدقتك على المسكين صدقة وعلى القريب صدقة وصلة، فقال جعل الصدقة، جعل الصدقة على القريب صدقة وصلة، يعني يتصدق على القريب وأطلق الصدقة وأطلق القريب وأطلق الصدقة، فيدخل فيها الصدقة الواجبة إلا ما استثني، وهو الذين تجب نفقتهم من الأصول والفروع من وقع الإجماع عليهم، من وقع الإجماع عليهم بشروط ذلك، يعني ممن خصوصا ممن كان وارثا كل من ورث الآخر، بخلاف نفقة الزوجة، ولأن وجوبها بطريق الصلة والمواساة، وهو وجوب نفقة الأخ بطريق الصلة والمواساة بخلاف غيرها فإنها واجبة بعقد الزوجية، أما هذه على سبيل المواساة، لكن إذا قيل إنها تجب عن نفقة عليه للدليل كانت كوجوب نفقة الزوجة على زوجها. السادس ممن، السادس من تلزمه مؤونته كزوجته ووالدته ووالديه، وإن علوا وأولاده وإن سفلوا، وإن سفلوا الوارث منهم وغيره لا يجوز الدفع إليهم، لأن في دفعها إليهم إغناء لهم عن نفسه فكأنه صرفها إلى نفسه. السادس ممن لا يصرف له الزكاة من تلزمه مؤونته، كما تقدم الزوجة تجب نفقته فلا يجوز صرفها، والداه أيضا يعني هذا من الإحسان إليهم ومن صاحب المعروف، ولا شك أن من أعظم صاحب المعروف هو وجوب النفقة، لأنه إذا كان غنيا والوالدان فقيرا وجبت نفقة عليهم، وإن علوا والأولاد وإن سفلوا الوارث منهم وغيره، يعني مثل الأب والجد من جهة الأم وكذلك الابن من جهة البنت على قول الجمهور، لا يجوز الدفع إليهم لأن في دفعها إليهم إغناء لهم عن نفسه ونفقتهم واجبة، هذا بخلاف الحواشي على القول الثاني فكأنه صرفها إلى نفسه ووقى ماله، ولا يجوز أن يقي بها ماله. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.